السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين كويس حجم الدمار اللي بتتسبب فيه البراكين لما بتنفجر، واللي ممكن يمسحوا مدينة بالكامل من على وجه الأرض زي ما حصل لمدينة بومبي في الإمبراطورية الرومانية، أو حتى يدمر مناطق بالكامل زي ما حصل في انفجار بركان جبل سان هيلين في الولايات المتحدة سنة 1980. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هل ممكن بركان في المستقبل ينفجر يكون قوي بما فيه الكفاية انه يدمر العالم كله وتختفي معاه كل الحضارات الانسانية من على وجه الارض؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الحقيقة البراكين كانت قريبة جدا من تحقيق الموضوع ده في الماضي، لدرجة ان في واحد من الانفجارات البركانية حط العالم كله على حافة الدمار. يعني مش مستحيل ان العالم يواجه حدث زي ده، لكن ايه اللي ممكن يحصل بقى لو بركان زي ده انفجر فعلا؟ وهل البشرية تقدر تنجو منه ولا لا؟ ده موضوع تاني. لكن قبل ما نعرف ايه اللي حصل هنحتاج نفهم حاجة مهمة جدا اسمها مؤشر التفجر البركاني. مؤشر التفجر البركاني هو مقياس نسبي بيتحدد من خلاله قوة الانفجار البركاني، بيبدأ من صفر واللي هو انفجار بسيط لدرجة ان محدش يحس بيه ولا يشوفه، وده بيحصل في كل براكين العالم بشكل مستمر لحد ما نوصل لأعلى درجات التفجر البركاني وهو المستوى الثامن، وده بيكون انفجار فائق يقدر انه يدمر الأرض كلها. والعلماء بيقدروا انه بنفس التأثير اللي هينتج عن اصطدام كويكب بالأرض. لما نيجي بقى نطبق المقياس ده على أقوى البراكين المتفجرة على مر التاريخ هنلاقي إن انفجار بركان جبل فيزوف أو فيزوفيوس واللي أباد مدينة بومبي بالكامل، بالإضافة لبركان جبل سان هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتنين بيتصنفوا على إنهم انفجار من المستوى الخامس على المقياس. حاجة في غاية الغرابة لما يكون انفجار بالحجم ده 5 بس على المقياس 8، لأن انفجار بركان سان هيلين نتج عنه طاقة بقوة 24 ميجا طن، يعني بقوة 1600 قنبلة ذرية من النوع اللي سقط على هيروشيما. وده معناه ان لو حصل انفجار بركاني بمستوى اعلى من الخامس الدمار هيكون مرعب. من البراكين بقى اللي تعدت قوة انفجارها المستوى الخامس هو الانفجار اللي حصل لبركان كراكاتوا في اندونيسيا سنة 1883، واللي تم تصنيفه على انه انفجار من المستوى السادس، وده نتج عنه طاقة بقيمة 200 ميجا طن، يعني اقوى من القنبلة النووية اللي سقطت على هيروشيما ب 13,000 مرة، وتولد عن الانفجار البركاني ده اعلى صوت سمعته البشرية على مر التاريخ، لدرجة ان صوت الانفجار دمر طبلة الاذن بتاعت كل البحارة اللي كانوا على مسافة 64 كيلومتر من الانفجار. واما البركان نفسه فدمر الجزيرة اللي كان موجود عليها بالكامل، بالاضافة لانه ولد امواج تسونامي وصل ارتفاعها ل 30 متر كاملين، يعني ارتفاع عمارة 10 ادوار، واللي بدورها كملت على باقي اندونيسيا. ده غير ان كل اللي موجودين على الجزر اللي كانوا جنب البركان ماتوا بمجرد انفجار البركان، واللي وصل عددهم ل 120 ألف إنسان. من أسوأ الظواهر المصاحبة للانفجارات البركانية هي الكم المرعب من الرماد اللي بيرتفع في الجو وبيحجز أشعة الشمس، واللي بدوره بيقلل درجات الحرارة عالميا على مستوى الأرض، وانخفاض الحرارة في الأرض كلها ممكن يتسبب في مجاعات لأنه هيأثر على المحاصيل الزراعية في كل العالم. بركان كراكاتوا لما انفجر درجات الحرارة العالمية انخفضت بمقدار 1.2 درجة مئوية، وفضلت على الشكل ده 4 سنين ورا بعض من 1884 ل 1888. وقبل 100 سنة من انفجار كراكاتوا كمان حصل انفجار بركاني تاني من الفئة السادسة، لكن المرة دي كان في أيسلندا سنة 1783، واللي نتج عنه كميات مهولة من ثاني أكسيد الكبريت، واللي تم تقديرها بأنها أكبر من الناتج بتاع كل المصانع اللي في أوروبا في العصر الحديث على مدار 3 سنين متواصلة. والانبعاثات دي اتسببت في سحابة من الغاز السام قتلت 50% من كل الحيوانات الموجودة في أيسلندا، واللي بسبب موتهم حصلت مجاعة اتسببت في وفاة 25% من التعداد السكاني على جزيرة أيسلندا. وتحركت بعدها السحابة السامة لبقية أوروبا وقضت على عدد كبير من الناس، وصل ل 23 ألف إنسان في بريطانيا لوحدها. بعد ما عرفنا إيه اللي ممكن يعمله بركان من الفئة الخامسة والفئة السادسة، أمال يا ترى بركان من الفئة السابعة ممكن يعمل إيه؟ أقوى انفجار تم رصده في سجلات التاريخ هو انفجار بركان تامبورا سنة 1815، والبركان بيقع في جزيرة اندونيسيا، والانفجار بتاعه اتسبب في خروج 400 مليون طن من الرماد، واللي انتشروا في الغلاف الجوي وتسببوا في حالة من الظلام على دائرة نصف قطرها 600 كيلومتر، واستمرت لمدة يومين كاملين. وبسبب الانفجار ده درجات الحرارة العالمية انخفضت، والشتاء غطى العالم كله لمدة سنة. علشان كده سنة 1816 اتسمت باسم العام الذي ليس فيه صيف، لدرجة ان التلج كان بيتساقط في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية في نص شهر يونيو. وطبعا الخلل اللي حصل في درجات الحرارة بوظ المحاصيل الزراعية في كل انحاء العالم، وطبعا حصلت بناء عليه مجاعات، والانفجار اتسبب في هلاك كل انواع الحياة اللي كانت على الجزيرة، وفي لحظات مات اكتر من 100,000 فرد. وهنا بقى نرجع لسؤالنا الرئيسي، ايه اللي ممكن يحصل في حالة حدوث انفجار بركاني من المستوى الثامن؟ وهل العالم ممكن فعلا ينجو من اثار الدمار بتاعته؟ البركان الاخطر على مستوى العالم النهاردة في حالة انفجاره يعني، هو بركان يلوستون المخفي تحت اقدام الزائرين اللي بيزوروا حديقة يلوستون الوطنية في الولايات المتحدة الامريكية. وعلى مدار التاريخ مر البركان ده بتلات انفجارات من المستوى الثامن، اخرهم كان من 640 الف سنة. البركان ده بيحتوي على كم مهول من الصخور المنصهرة اللي هي الماجما، لدرجة انها ممكن تدفن بلد زي هولندا بالكامل تحت انقاض سمكها كيلو متر من الصخور المنصهرة. وعلى الرغم من ان احتمالية انفجار البركان ده دلوقتي تعتبر ضعيفة جدا او معدومة كمان، الا انه لو انفجر فعلا الرماد اللي هينبعث منه هيدفن ولايات امريكية بالكامل في شمال وغرب الولايات المتحدة، زي ولاية مونتانا او ايداهو او وايومينج، واي حد مش هيهرب بجلده من الولايات المتحدة هيكون ميت بنسبة كبيرة بعد الانفجار مباشرة. والاماكن الوحيدة اللي متوقع انها تنجو من الرماد البركاني ده هي ولاية تكساس او جنوب الولايات المتحدة الامريكية. والكلام ده معناه ان انفجار بركان زي ده هيتسبب في حصد ارواح الملايين من البشر في امريكا، واللي معاهم هتظهر اكبر ازمة لاجئين في التاريخ المسجل، لان في الحالة دي الولايات المتحدة الامريكية لازم يتعمل لها اخلاء بالكامل. وطبعا مش محتاجين ان احنا نفصص في ايه العواقب الاجتماعية والاقتصادية لحاجة زي كده، لكن طبعا الموضوع مش هيتوقف عند الولايات المتحدة وبس. الكرة الارضية كلها هتغرق في الشتاء لمدة 10 سنين متواصلة، لان الرماد البركاني اللي في الجو هيحجب الشمس، وطبعا ده هيأثر على المحاصيل الزراعية في العالم كله. محاصيل كتير هتبوظ وحيوانات هتموت وهتظهر المجاعات في كل مكان، وكل حاجة وصلت لها البشرية قبل الانفجار ده هتتحول تماما، وهيبقى العالم عالم تاني خالص بعد الانفجار. لكن مع كل الكوارث اللي هتحصل بسبب الانفجار ده، إلا أنه غالبا مش هيتسبب في انقراض البشرية تماما، الحياة هتستمر لكن بشكل جديد مختلف عن دلوقتي. كتير تسمع خبر بيقولك وقوع زلزال قوته 7 ريختر 8 ريختر، في الحقيقة مقياس ريختر ده لا يستخدم إلا لقياس الهزات والزلازل الصغيرة اللي آخرها 5.5 بالكتير، أما الزلازل الكبيرة فبنعتمد فيها على مقياس تاني بيسمى مقياس العزم، وهو المقياس اللي تم اختراعه سنة 1977 على يد 2 من علماء الزلازل، وهم الياباني هيرو كاناموري والأمريكي توماس هانكس. والمقياس ده بيكون أوضح وأدق من مقياس ريختر. لكن سؤالنا بقى، يا ترى إيه اللي هيحصل لو الأرض ضربها زلزال قوته 10 درجات على مقياس العزم؟ مبدئيا كده وقبل ما نتكلم عن ايه اللي هيحصل من ورا كارثة مرعبة زي دي، مهم ان احنا نناقش بعض النقاط. زي مثلا لو واحد طلع وقال طب لو الزلزال ده حصل في الحتة الفلانية ولا العلانية، يا ترى تأثيره كان هيبقى ايه؟ طبقا للحسابات الرياضية اللي بتقوم على هندسة الارض وابعادها وحجم صفائحها التكتونية، فزلزال بقوة 10 درجات ما عندوش اي فرصة انه يحصل الا في مكان واحد بس في العالم، وهو المكان اللي بيعرف بمنطقة الاندساس في المحيط الهادي، واللي بتنتشر فيها حلقة النار. المنطقة دي بيحصل فيها حوالي 90% من الزلازل والهزات الأرضية في العالم كله، لكن تقدر تقول كده انه بيحصل فيها 100% من الزلازل الكبيرة اللي بتعدي 8.5 درجة، وده بيرجع لطبيعة الصفائح التكتونية وحجمها في المنطقة دي. وكمان في حاجة تانية لازم نفهمها، ان الدرجة الواحدة من القيمة المقدرة للزلازل بترفع من قوته بحسب المعادلات ل 32 ضعف تقريبا، يعني زلزال قوته 6 درجات اقوى ب 32 ضعف من زلزال قوته 5 درجات، فتخيل بقى لما نوصل لحد 10 درجات. علشان كده محدش يستغرب من فرق التدمير المهول ما بين الزلزال العشر درجات اللي احنا بنفترضه واي زلزال تاني سمع عنه، وليكن حتى اقوى زلزال مسجل في التاريخ، واللي هو زلزال فالديفيا واللي بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس العزم. يعني ما تبصش لفرق النص درجة، بص الفرق 16 ضعف من القوة التدميرية. في اللحظات الأولى من الزلزال وفي المركز في منطقة الاندساس هتنتج طاقة بتعادل الطاقة اللي بتخرج من تفجير حوالي 15,000 ميجا طن من مادة الـ TNT، أو بمعنى تاني هتتكون طاقة بتعادل طاقة 1,000,000 قنبلة نووية في حجم قنبلة هيروشيما. يعني لو افترضنا مثلا ان مركز الزلزال ده كان في المحيط الهادي على عمق معين وعلى بعد 200 كيلومتر من اقرب مدينة، القوة الرهيبة دي هتكون خفت شوية على ما توصل لاقرب مدينة ليها، لكنها للأسف مش هتكون خفت لدرجة ان المدينة تفضل موجودة. مفيش مدينة في العالم حتى لو كان كل مبانيها مضادة للزلازل عندها القدرة انها تتحمل تأثير بالتوحش ده. كل المباني والطرق والبنية التحتية هتنهار مع اللحظات الاولى، بل ان بعض المباني الخشبية والاشجار هتنهار من تحت لفوق، يعني كمية الطاقة اللي اتسربت من تحت الارض هتشيلها من الاساسات ترميها في الهواء. نهيج بقى عن الحرائق والصواعق والحوادث اللي هتكون تابعة للانهيار. بعد مرور حوالي 30 ثانية لحد دقيقة من بداية الزلزال هتكون تأثيرات الاهتزاز العملاق طالت أماكن ومدن بعيدة جدا عن المدن اللي كانت جنب مركز الزلزال، والتأثيرات العنيفة دي هتولد زلازل جديدة وبراكين جديدة بعيدة عن مركز الزلزال الأصلي. وعلى حسب البنية التحتية للدول اللي هتحصل فيها الهزات الجديدة، فمن الوارد أن بعض الدول تقابل نفس مصير الدول والمدن اللي كانوا جنب المركز. لكن بصفة عامة وطبقا للحسابات النظرية مفيش متر واحد على الأرض مش هيتأثر بالاهتزاز ده، والعلماء بيقولوا ان أضعف هزة أرضية هيتم تسجيلها بعيدا عن المركز هتكون في حدود 3.5 درجة، لكن تأثيرها في الأماكن دي هيكون ضئيل جدا لدرجة ان بعض الناس مش هتحس بيها أصلا. لكن المشكلة الحقيقية مش في الهزات. في خلال الساعات الأولى أو حتى قبل ما نوصل لأول ساعة هتكون موجات تسونامي عملاقة هجمت كل المدن الساحلية اللي جنب مركز الزلزال. أمواج عملاقة هتشتغل زي الكواسح اللي بتنظف ورا الانهيارات، يعني الزلزال الرئيسي يوقع المبنى واللي تسونامي هيفضل يشيل فيه، وفي خلال دقايق معدودة هتكون اتغيرت طرق الملاحة والتجارة بعد ما تكون كل المواني القريبة من مركز الزلزال غرقت. بل مش من المستبعد ان التسونامي بعد عدة ساعات تكون وصلت لكل المواني الموجودة على المحيط الهادي، واللي طبعا هتعمل خسائر بالتريليونات للعالم كله، لأنها مش بس هتدمر كل ده، هتوقف كمان حركة التجارة العالمية بالكامل. وأخيرا بقى وعلشان محدش يقلق، فكل الكلام اللي بنقوله ده هو مجرد افتراض نظري والحمد لله، لكن من ناحية الأرقام الحقيقية مفيش فرصة أصلا أنه يحصل زلزال أقوى من 9.8 درجة، وده لأن حجم الألواح التكتونية ما يؤديش لزلزال بالحجم ده، ما عدا في حالة نظرية واحدة وهي اصطدام جسم فضائي بكوكب الأرض يعمل تصدعات أكبر من اللي تقدر عليه الألواح التكتونية. النفايات تعتبر واحدة من أكبر المشاكل اللي بتواجه العالم كله، بمعدل بيوصل لأكتر من تريليون كيلو جرام من النفايات كل سنة، ويعتبر حرق النفايات من أشهر الطرق اللي الدول بتتخلص بيها من نفاياتها. فيا ترى ليه ما نحرقهاش طبيعي؟ زي ما هو معروف البراكين النشطة والحمم البركانية قادرة انها تدوب اي حاجة تترمي فيها في لمح البصر، فليه ما نستغلش البراكين دي بقى في اننا نحرق فيها النفايات كلها؟ كده كده البركان مشتعل، وبدل ما نحرق النفايات في مكان عادي نرميها جواه ونبقى ما لوسناش اي مكان تاني. لو سمعت الكلام ده للوهلة الاولى هتحس انه حل مثالي لمشكلة النفايات، لكن الحقيقة غير كده خالص. الموضوع ده هتقابله مشاكل كتير، اولها اننا اصلا نلاقي بركان نشط. عدد البراكين النشطة في العالم كله حوالي 1500 بركان، معظمها في أماكن بعيدة تماما وغير مأهولة بالسكان، وعلشان نقدر نوصل كم النفايات ده للبراكين اللي في الأماكن البعيدة دي الموضوع هيبقى تكلفته كبيرة جدا من ناحية المال والوقت والمجهود. ولو افترضنا ان احنا ما عندناش مشاكل نصرف وما عندناش مشاكل نضيع الوقت والجهد ده، هتقابلنا مشكلة تانية، وهي اننا لو رمينا حاجة باردة في حاجة سخنة جدا لدرجة الغليان بيحصل فرقعة، فما بالك بقى ان احنا نرمي اكوام من القمامة داخل بركان درجة حرارته مهولة. البراكين وقتها هيبدأ يحصل جواها مجموعة كبيرة وعنيفة من الانفجارات اللي بتحتوي على بخار مضغوط وحمضي، ومش بس كده البركان هيبدأ يحدف اجزاء من النفايات دي خارج البركان مرة تانية، بالاضافة لبعض الحمم معاها كمان، فاحنا كده بدل ما نكحلها عمناها. والدليل على الكلام ده هو بحث اجراه مجموعة من الباحثين الاثيوبيين في عام 2002 ميلادية، وهو انهم جابوا اكياس من القمامة وزنها 30 كيلو جرام في المتوسط ورموها في بركان نشط، وكانت النتائج عبارة عن سلسلة من الانفجارات. فما بالك بقى حجم الانفجارات هيكون ايه لو قررنا نرمي نفايات دولة بحالها. ناهيك اصلا عن ان بحيرات الحمم البركانية مش بالضرورة تكون عميقة زي ما بعض الناس متصور، وده معناه ان مش كل القمامة هتدوب في الحمم، بل انها هتبدأ تطير في كل مكان وتعمل مشاكل حوالين البركان، والاشخاص اللي هيبقوا مكلفين برمي النفايات دي داخل البركان هيتأذوا أذى شديد ده لو كانوا أصلا لسه على قيد الحياة. في منتصف القرن العشرين اتعرضت اليابان لواحدة من أسوأ الكوارث البشرية على الإطلاق. تم قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية في أول استخدام للأسلحة النووية على البشر في التاريخ، وكنتيجة للقصف الغاشم ده تم إبادة المدينتين بالكامل، اتحولوا لأرض قاحلة مفيش فيها أي مظهر من مظاهر الحياة. وكان المتوقع أن المدينتين دول بل واليابان بوجه عام مش هيقدروا يتعافوا من الكارثة دي غير بعد مئات السنين. لكن المفاجأة بقى اللي أدهشت العالم كله أن اليابان لملمت جراحها وبدأت تنتعش بسرعة شديدة جدا، وبمرور الوقت قدر العملاق الياباني أنه يحول رماد وركام الهزيمة لصرح اقتصادي عملاق، لدرجة أن اليابان في أكتر من مرة احتلت المركز الثاني كأقوى اقتصاد في العالم. فيا ترى بقى إيه الحكاية وإزاي اليابان قدرت تعمل كده؟ في الحرب العالمية الثانية دول المحور كانت بتتكون بشكل أساسي من 3 دول أو 3 أعضاء أساسيين، وهم إيطاليا وألمانيا واليابان. في سبتمبر عام 1943 استسلمت إيطاليا لقوات الحلفاء ومضت اتفاقية استسلام بلا شروط، وبعد سنتين وتحديدا في مايو عام 1945 استسلمت ألمانيا واللي كانت تعتبر رأس الحرب في النزاع هي كمان، وما كانش فاضل غير اليابان، فضلت تحارب وتدافع عن نفسها للنهاية. وفي يوليو عام 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان بصحبة زعماء التحالف من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي راحوا مدينة بوتسدام الألمانية وعملوا مؤتمر هناك اتعرف بعد كده باسم مؤتمر بوتسدام أو مؤتمر برلين. وقتها أصدر الرئيس الأمريكي بيان وجه فيه الحديث لليابان وقال لهم استسلموا فورا بدون شروط، ولو ما استسلمتوش قوات الحلفاء هتهاجمكم بلا رحمة، وهيكون ده بمثابة التدمير الأخير للقوات المسلحة اليابانية ولوطنكم بالكامل. لكن في البيان ده ما ذكرش أي حاجة تخص القنابل النووية. وقتها طلعت الحكومة اليابانية وأكدت رفضها للاستسلام، وطلع رئيس الوزراء الياباني وقتها كانتارو سوزوكي وأعلن في مؤتمر صحفي أنه بيرفض الاستسلام وأنه هيدافع عن وطنه بأي تمن. بعد رد اليابان بالرفض بقى الرئيس الأمريكي هاري ترومان كان عنده نية خبيثة أنه يستخدم القنابل النووية، وكانت حجته وقتها أنه عايز ينهي الحرب بسرعة من خلال إلحاق الدمار وزرع الخوف داخل قلوب الشعب الياباني، وبكده يعلنوا الاستسلام. وبالفعل أصدر أوامر بشن الهجوم النووي على اليابان، وفي يوم الاثنين الموافق 27 شعبان عام 1364 هجرية الموافق ل 6 أغسطس عام 1945 توجه الطيران الأمريكي فوق مدينة هيروشيما، واللي كانت مدينة صناعية وعسكرية بامتياز، وكانت بتمثل تاني أكبر مدينة في اليابان وقتها، بالإضافة لأنه على أطراف المدينة كان في عدد من الوحدات والمواقع العسكرية بيتمركز فيهم حوالي 40 ألف جندي، ده غير 400 ألف إنسان مدني عايشين في المدينة، واللي تفاجأوا أن الطيران الأمريكي بيسقط عليهم القنبلة النووية المعروفة باسم الولد الصغير، واللي بمجرد سقوطها اختفت معاها معالم المدينة بالكامل. وبالرغم من بشاعة الحادث إلا أن الأمريكان ما اكتفوش بكده وقرروا أنهم يرموا قنبلة كمان على مدينة تانية. وبالفعل بعدها بثلاث أيام انطلقت الطائرات الأمريكية فوق مدينة كوكورا علشان يقصفوها هي كمان بالنووي، لكن السماء كانت ملبدة بالغيوم والسحب وقتها واتحجبت الرؤية عن المدينة تماما. وهنا قرر الطاقم أنه يعمل خطة بديلة ويرمي القنبلة على مدينة تانية، وللأسف وقع الاختيار وقتها على مدينة ناجازاكي واللي كانت واحدة من أكبر الموانئ البحرية اللي بتقع في جنوب اليابان، واللي كان لها أهمية استراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي. وبالفعل ألقوا على ناجازاكي القنبلة النووية التانية واللي بتحمل اسم الرجل البدين. القصف النووي ده بقى أثره كان في غاية البشاعة. في هيروشيما في اللحظات الأولى مات حوالي 80 ألف إنسان أغلبهم من المدنيين، وبحلول نهاية السنة ارتفع العدد ل 140 ألف إنسان، بالإضافة ل 75 ألف تانيين ماتوا في ناجازاكي. بل إن المؤسف أكتر إن الأرقام دي غير دقيقة وممكن عدد الضحايا يكون أكبر من كده بكتير. القنبلة بقى لما سقطت تسببت في دمار تام لكل المخلوقات الحية وحتى الجمادات لمساحة تعدى نصف قطرها حوالي كيلو ونص متر مربع. حرارة السطح في مركز الانفجار بلغت 4000 درجة مئوية، وامتدت نيران القنبلة على مسافة قدرها حوالي 11 كيلو متر مربع، وتسبب الانفجار في تدمير أكتر من 70% من مباني المدينة، وتسببت الإشاعات في تسميم مياه الشرب وقتل السمك، فضلا عن تلف التربة الزراعية والنباتات. وقتها قررت الحكومة اليابانية انها تستسلم حفاظا على ارواح المدنيين اللي ملهمش ذنب في اللي بيحصل، وخصوصا لما ادركوا انهم بيتعاملوا مع عدو غاشم ما عندهوش انسانية او رحمة تجاه المدنيين العزل. وبالفعل وقعوا وثيقة الاستسلام في سبتمبر من نفس العام علشان تنتهي الحرب العالمية التانية بشكل رسمي. بعد الاحداث دي بقى تحولت هيروشيما وناجازاكي لارض مقفرة مليانة بالحطام والرماد، وكان شائع وقتها بين العوام ان الارض دي مش هتكون صالحة للعيش او الزراعة لمدة 70 سنة على الاقل، وده اللي خلى في حالة شديدة من الاحباط على سكان المدينة، او بمعنى اصح القلة القليلة اللي تبقت من السكان. لكن بعدها بقى حصلت حاجة غريبة، في وسط الخراب وفي قلب الارض المليانة بالحطام والرماد دي نبتت وردة، وردة من نوع الاوليندر او الدفلة، واللي كانت اول زهرة تفتح على ارض هيروشيما المحروقة. النبتة البسيطة دي ادت امل لسكان المدينة وبثت فيهم روح النشاط والحيوية مرة تانية، وكلهم بقى عندهم أمل إن المدينة تتعافى من القصف المأساوي اللي تعرضت له، وعلشان كده زهرة الدفلة هي شعار المدينة لحد النهاردة. ومن الرحمات الغريبة اللي نزلت على أهل هيروشيما في الفترة دي إن بعد عدة أسابيع من الانفجار هب إعصار قوي جدا على المدينة، أي نعم كان مدمر نوعا ما وسبب بعض التلف، إلا إنه اتضح بعد كده إن الرياح القوية دي قللت جدا من نسبة الإشعاع اللي في التربة ونقلته للبحار الواسعة. وقتها بقى سكان المدينة كان قدامهم مهمة شاقة جدا علشان يقدروا يعمروا المدينة مرة تانية. في البداية بدأوا ينظفوا الحطام والركام الناتج من المباني المحطمة، وكان عليهم مهمة تنظيف مساحة تتعدى 2.4 مليون متر مربع، وهي المهمة اللي تمت على مدار 4 سنين كاملين وكانت كلها جهود تطوعية من الناس. وبعد إزالة أثر الانفجار والحطام بقى بدأوا يبنوا مراكز علاج أشبه بالمستشفيات الصغيرة علشان يعالجوا الجرحى والحالات الطارئة من المصابين. بعدها أنشأوا أماكن إمدادات غذائية وأماكن يخزنوا فيها المحاصيل البسيطة الموجودة معهم. ومن حطام البيوت بدأوا يصنعوا أكواخ صغيرة يعيشوا جواها، ووصل عدد الأكواخ دول لأكثر من 10,000 كوخ خشبي، وكانت المرافق الصحية بتتعمل في أماكن مشتركة وبيستخدمها أكثر من أسرة. وبعدها تم استعادة الكهرباء وخطوط البريد والنقل، وتم إصلاح مضخات المية. وعلى الرغم من نقص الحد في الفصول الدراسية والكتب المدرسية، إلا أن سكان هيروشيما كانوا حريصين على استكمال التعليم، بل وكمان استكملوا العام الدراسي الجديد كأن مفيش حاجة حصلت. وتم رصد صورة بعد عدة أشهر من القصف لمدرس قاعد بيشرح لمجموعة من التلاميذ في الهواء الطلق على أنقاض المدرسة الابتدائية اللي تم تدميرها. بعدها بقى تم بناء مدارس وجامعات، وتم تأهيل معلمين وإرسالهم في منح دراسية علشان يستفيدوا من خبرات الدول الخارجية ويطبقوا العلوم اللي درسوها هناك، واللي بدوره عمل ثورة فكرية في مجال العلوم والتكنولوجيا الحديثة عند اليابانيين. ولك أن تتخيل أن نسبة الأطفال اللي كانوا بيتعلموا في اليابان بعد القصف كانت بتتعدى 90%. بعد مرور عدة سنوات على القصف فضلت الأوضاع داخل هيروشيما وناجازاكي غير مستقرة، وفضلوا محتاجين للمساعدات. وهنا جه دور شعب اليابان اللي بيسكن المدن المجاورة ودور الحكومة. الإجراءات الأولية اللي عملتها الحكومة إنهم أسقطوا الضرائب عن الناس بنسبة تعدت 80%، وبدأوا يسلموا المدنيين أراضي ومنشآت تابعة للجيش مجانا علشان يستخدموها ويعيدوا إعمارها. أما بقى بخصوص الشعب نفسه، فكل الأشخاص اللي كانوا بيسكنوا في مدن قريبة من هيروشيما أو ناجازاكي كانوا بيساعدوا سكان المدينتين من خلال المساعدات المالية الصريحة أو إهدائهم مقتنيات زي السيارات مثلا علشان يعيدوا مظاهر الحياة للمدينتين مرة تانية. ومع مرور الوقت ومع اهتمام الكل بالمدينتين دول، قدر شعب اليابان يحولهم من أرض قاحلة لأحد أهم المدن في اليابان. ويكفي أنك تعرف أن هيروشيما دلوقتي هي المركز الصناعي الرئيسي في جزيرة هونشو، والبضائع اللي بتخرج من المدينة وبتتصدر للخارج مش بتتوقف على الإطلاق. ده غير أن المدينة أصبحت رائدة في صناعة الصلب والسيارات والكيماويات والسفن، وتعتبر مقر التصنيع الرئيسي لسيارات مازدا. وبكده قدر الشعب الياباني أنهم يحولوا المحنة اللي مروا بيها لمنحة. بعد القلق اللي حصل ما بين روسيا وأوكرانيا على مدار 2022، العالم كله أصبح في حالة تأهب، ومع كل تطور بيحصل في مجرى الحرب بينهم بتبدأ مناقشات حوالين الأضرار اللي ممكن تحصل لو روسيا فعلاً اتجننت فعلها وأطلقت سلاح نووي. لكن الغريب أكتر إنك لو تابعت المناقشات ما بين المختصين هتعرف إن قلقهم الأكبر هو القلق من توابع الانفجارات النووية مش من الانفجارات نفسها، ويمكن يكون أكبر هاجس مرعب عند العلماء هو الرعب من الشتاء النووي. فيا ترى إيه هو الشتاء النووي ده؟ وليه العلماء خايفين منه أكتر من التفجيرات النووية نفسها؟ وهل ممكن يقضي على البشرية ولا لأ؟ مفيش أي خلاف عن قوة وبشاعة الأسلحة النووية، فبمجرد ما أي مجنون ينوي أنه يستخدمه القنبلة هتؤدي لانفجار مهول هيطيح بالمباني والبنية التحتية وقبل منهم طبعا البشر والحيوانات والنباتات. لكن بالرغم من بشاعة الانفجار إلا أن تأثيره مش أخطر من الإشعاعات اللي هيسيبها وراه. فعلى سبيل المثال قنبلة هيروشيما الشهيرة أدت لوفاة حوالي 80,000 إنسان مع اللحظات الأولى، لكن بعد مرور 5 سنين من الانفجار وصلت أعداد الوفيات ل 340,000 إنسان. الإشعاعات المميتة اللي بتخلفها القنبلة هي المرحلة الثانية من شر السلاح النووي، وزي ما هو واضح من أرقام الوفيات المرحلة دي بتبقى أقوى من المرحلة الأولى بكتير. لكن يمكن اللي محدش بياخد باله منه لأنه عمره ما حصل الحمد لله، هي المرحلة التالتة من شر أسلحة الدمار الشامل، وهي مرحلة الشتاء النووي. الشتاء النووي ده أولا مش بيتطلب أن السلاح النووي يتضرب في مدينة معينة علشان يقتل عشرات الآلاف من سكانها، فمن الممكن جدا تكون الضربة النووية في أوروبا وتؤدي لموت البشر في باقي قارات العالم. أما ثانيا وهي المشكلة الأكبر، فلو حصلت كارثة بالحجم ده الموت وقتها مش هيبقى بعشرات ولا بمئات الآلاف، الضحايا وقتها هتكون بمئات الملايين. بل لو حاولنا أننا ما نزوقش الكلام، مرحلة الشتاء النووي ممكن تؤدي لانقراض الحياة على وجه الأرض. ممكن تفتكر ان احنا خلاص جاوبنا على سؤال الحلقة، لكن برضو لو خدت بالك هتلاقي ان الكلام كان عن طريق صيغة الاحتمال. الموضوع ده تحديدا حتى المختصين بينهم خلاف فيه، لكن مبدئيا كده كل اللي نقدر نقوله انه صحيح في كل الحالات هيكون عدد الضحايا قياسي، وعدد الضحايا فيه ممكن يكون بالمليارات، الا ان مسألة فناء البشرية وكل المخلوقات الحية بصورة شبه كاملة هي مسألة محتاجة لشرح بعض التفاصيل. فخلينا في الاول نفهم ايه هو الشتاء النووي وايه اللي ممكن يعمله. بالنسبة لتعريف الشتاء النووي في جملة واحدة سريعة، هو الدمار البيئي اللي هينتج عن التفجيرات النووية، وناخد بالنا من كلمة التفجيرات بالجمع. الشتاء النووي مش حالة ممكن تظهر من تفجير قنبلة ولا اتنين ولا حتى تلاتة. المرحلة دي علشان تحصل لا قدر الله محتاجة حرب نووية شاملة بين الدول، والدول تستعمل فيها عشرات القنابل من ترسانتها النووية. اللي هيحصل في السيناريو ده انه مع استخدام السلاح النووي بغزارة، التفجيرات هتؤدي لتشبع الغلاف الجوي بالغبار والدخان ونواتج الاحتراق، والغلاف الجوي كله يتملي بسحابة عملاقة من الغيوم، واللي بدورها هتمنع أو على الأقل هتضعف جدا من ضوء الشمس. ومن هنا بيجي اسم الشتاء النووي، لأن في الحالة دي مفيش شمس بتعدي. أكيد دلوقتي بتسألوا نفسكوا يا ترى إيه هي عدد الانفجارات المطلوبة علشان نوصل لوضع كارثي زي ده؟ والحقيقة التساؤل ده هو اللي بيشغل بال العلماء من ساعة تفجير هيروشيما. في السنين الأولى من بعد الحرب العالمية الثانية، ومن قبل ما يتم تطوير أجهزة كمبيوتر قوية بتقدر تعمل محاكاة حاسوبية، كانت الآراء مختلفة في عدد التفجيرات المطلوبة علشان يحصل شتاء نووي أو في التأثيرات التدميرية اللي هتنتج عنه. العلماء كانوا بيحطوا افتراضات بناء على المعطيات اللي هم عارفينها، وكانوا بيعتمدوا على البراكين الضخمة اللي بتغير في المناخ في المنطقة بتاعتها، زي مثلا الثوران البركاني اللي حصل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1815. البركان ده كان ضخم جدا وتسبب في كمية كبيرة من نواتج الاحتراق أدت لعواصف ثلجية في شهر يوليو. وعنده كمان في أندونيسيا سنة 1883 تم تسجيل ثوران بركان كاراكاتوا، واللي أدى لانخفاض درجات الحرارة على مستوى الأرض كلها درجة مئوية كاملة. وفي الوقت ده كانت منتشرة فرضيات كتير بتحاول إنها تتخيل شكل التأثيرات اللي هتحصل من الشتاء النووي. لكن لما الكمبيوترات تطورت وبقينا نقدر نعتمد عليهم في المحاكاة، بدأت الصورة تتحسن كتير. العلماء بقوا يغذوا الكمبيوتر بكل المعلومات اللي عندهم، والكمبيوتر يبدأ يعمل توقعات دقيقة للسيناريو اللي ممكن يحصل. فعلى سبيل المثال، قام اتنين من علماء ناسا واللي هم ألان روبوك وبرايان تون بعمل محاكاة للكمبيوتر لمناقشة التأثيرات المناخية لحرب نووية صغيرة بين الهند وباكستان. في الوقت ده كانت المشاكل حوالين إقليم كشمير مشتعلة ما بين الاتنين، وكل دولة كانت بتهدد التانية بالسلاح النووي. فاللي عملوا العالمين دول إنهم تصوروا لو حصلت حرب نووية فعلا بينهم، وهيتم فيها تفجير 100 قنبلة نووية. والحقيقة نتائج الدراسة كانت مرعبة. السيناريو اللي الكمبيوتر حطه كان كالتالي: اولا هيتصاعد كربون اسود واكاسيد نيتروجين للاستراتوسفير، وهيبداوا يمتصوا ضوء الشمس ويسخنوا الطبقه كلها. وطبعا بمجرد ما يتم امتصاص طاقه الشمس بشكل كبير، المناخ على سطح الارض هيبدا يتغير. فسواء كانت المنطقه وقتها صيف او شتاء، كل حته على وجه الارض هتبقى شتاء بارد مليان بالغيوم، والتربه الارضيه كلها هتتحول لتربه صقعيه النباتات ما بتنموش فيها. لكن يمكن أكبر مشكلة هي مشكلة الأشعة اللي هتبدأ تتسرب. اللي هيحصل إنه لما طبقة الاستراتوسفير تسخن وتتراكم فيها الغازات التقيلة، هتبدأ طبقة الأوزون تتآكل وتعدي منها الأشعة فوق البنفسجية، والأشعة دي هيكون ليها أثر مدمر على كل الكائنات الحية. فحتى لو كانت التربة مش صقعية وصالحة للزراعة عادي، المحاصيل هتتضرر بسبب الإشعاع، وده طبعا بخلاف الحروق والسرطانات اللي هتصيب أغلب المخلوقات، بل انه حتى الاحياء المائيه هتتاثر من الاشعه دي واغلب الاسماك هيموت. والسيناريو المخيف ده هيفضل في حاله تصاعد لفتره تتراوح من سنه لاربع سنين، وبعد الاربع سنين دول تبدا التاثيرات انها تتراجع بالتدريج، لكن هتفضل ضاره لفتره تتراوح من 10 سنين ل 25 سنه كاملين. فلما تيجي بقى تبص على السيناريو المرعب ده وتقارنه بالسؤال بتاعنا، هل البشر يقدروا ينجوا من شتاء نووي ولا لا، هتلاقي ان البشر الاول محتاجين ان هم ينجوا من الانفجارات النووية اللي هتتسبب في الشتاء النووي، وبعد كده هيبقى مطلوب منهم انهم يتحملوا اثار الاشعاع واثار الشتاء النووي، وكل ده مع ندرة في الغذاء وانتشار مجاعات بسبب ان المحاصيل باظت والحيوانات ماتت. لكن على الرغم من السيناريو المرعب ده، ان البشر من وجهة نظر المحاكاة دي مش هينقرض ولا حاجة، واسباب النجاة هتتنوع ما بين حاجات كتير اتحطت في الاعتبارات، اهمها المخابئ وقدرة البشر على التخزين. مجموعة من البشر هتقدر انها تستخبى وهيبقى عندها مخزون يسمح لها انها تعيش السنين دي، وهيرجعوا تاني يعمروا الارض عادي جدا. لكن ثانية واحدة، المحاكاة اللي اتكلمنا عنها اتبنت على توقع نتائج مترتبة على انفجار 100 قنبلة نووية. في الوقت الحالي عدد القنابل النووية المعلن عنها بيوصل ل 12705 رأس نووي، ودي المعلن عنها. يمكن اجابة السؤال دلوقتي بقت اوضح بشكل كبير. الشتاء النووي ده بالرغم من خطورته الكبيرة والتسليم بالأعداد المخيفة للضحايا اللي هيكونوا وقتها، إلا أنه في النهاية كارثة طبيعية زي البراكين والزلازل العملاقة. فزي ما في زلازل وبراكين ضعيفة وغيرها قوية، نفس الحكاية مع الشتاء النووي. وعلشان نعرف البشر يقدروا ينجوا من شتاء نووي ولا لأ، لازم نكون عارفين الأول أنهي شتاء نووي بالظبط. شتاء نووي ضعيف ولا متوسط ولا قوي؟ وبعض العلماء بيقولوا ان الشتاء النووي اللي ممكن يؤدي فعلا للانقراض هو الشتاء النووي اللي هيتولد عن تفجيرات تقدر انها تبعت 150 مليون طن من نواتج الاحتراق للغلاف الجوي. وعلشان نوضح الرقم اكتر، هو الشتاء اللي هيتولد عن حرب نووية واسعة يتفجر فيها ما لا يقل عن 4000 رأس نووية. لكن البعض الاخر بيعتبر ان النتائج النظرية دي ما ينفعش الاعتماد عليها، لانها مش بتقيس الوعي. النتائج النظرية دي ما تعرفش كم واحد من اللي هينجو من الانفجارات والإشعاع هيكون عنده الوعي اللازم علشان يتصرف بشكل سليم في الواقع الجديد، وده لأن في حال الشتاء النووي كل حاجة هتكون متغيرة. الجروح الصغيرة والأمراض البسيطة اللي زي الالتهابات والإسهال في وقت الشتاء النووي هتكون أعراض قاتلة لو ما تمش الاستعداد ليها بأدوية الطوارئ. ده غير ان المفروض يبقى فيه وعي نووي أساسا، زي مثلا ان الناس تبقى عارفة ايه هي النباتات البرية اللي تقدر تنمو من غير ضوء. العلماء مثلا بيقولوا ان في 33 نوع من النباتات ممكن يتم الاستفادة بيهم وزراعتهم في حال الشتاء النووي، ده غير مئات التوصيات للتعامل مع كل حاجة في حال الشتاء النووي واللي ليها كتب مخصوصة علشان الناس تعرف ازاي انها تتصرف لو بالفعل حصل شتاء نووي. نسأل الله لنا ولكم العافية. المرة الوحيدة في التاريخ اللي استعمل فيها قنابل نووية في الحرب كانت في الحرب العالمية الثانية، لما الولايات المتحدة الامريكية اسقطت قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان، ولحد النهاردة ده الاستخدام الوحيد في حال الحرب. لكن مع وجود ما يقرب من 13000 رأس نووية على وجه الأرض، اللي يضمن ان ما يحصلش حرب نووية مرة تانية؟ فخلونا نضرب مثال بقنبلة قوتها 1 ميجا طن، علما انها اكبر من القنبلة اللي سقطت على هيروشيما ب 80 مرة، لكن في نفس الوقت اصغر بكتير من قنابل نووية موجودة دلوقتي. لو قنبلة قوتها 1 ميجا طن انفجرت بالنهار، اي حد باصص عليها من موقع سقوطها ولحد مسافة 21 كيلومتر هيحصل له عمى مؤقت من شدة الضوء. اما بقى لو القنبلة دي انفجرت بالليل، ال 21 كيلومتر دول هيتحولوا ل 84 كيلومتر. بالاضافة كمان لان كل الاشخاص اللي موجودين في مناطق قريبة من موقع الانفجار هيحصل لهم حروق. على مسافة 11 كيلومتر تقريبا هتحصل حروق من الدرجة الاولى، ولو المسافة 10 كيلومتر هتحصل حروق من الدرجة التانية، ولو المسافة 8 كيلومتر هتحصل حروق من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة اللي عادة بتؤدي للوفاة لو ما حصلش إسعافات سريعة. حاجة تانية هتحصل إن أغلب الطاقة اللي بتنتج من القنبلة النووية بتكون لحظة الانفجار. أول ما القنبلة تنفجر، الهواء الموجود في المكان هيندفع بقوة لمسافات مهولة، وده هيعمل تغير سريع في ضغط الهواء لدرجة إنه يدمر أي حاجة تيجي في سكته. في محيط 6 كيلومتر من موقع الانفجار هتوصل سرعة الرياح ل 255 كيلومتر في الساعة. واما بقى في محيط 1 كيلومتر بس، الضغط الجوي هيبقى 4 أضعاف الضغط الطبيعي، وسرعة الرياح هتوصل ل 756 كيلومتر في الساعة. وبرغم من ان جسم الانسان هيقدر يتحمل قوة الضغط، الا ان سرعة الرياح دي هتهدم مباني كتير، واغلب حالات الوفاة هتكون نتيجة لسقوط المباني نفسها او حاجات الرياح هتاخدها في طريقها وتخبط في الناس بسرعات مهولة. وكل ده من قنبلة 1 ميجا طن. تصوروا بقى ان اكبر قنبلة تم اختبارها لحد دلوقتي كانت 50 ميجا طن، واللي تم تجربتها على جزيرة معزولة في روسيا، وبتقدر قوتها ب 3333 مرة من القنبلة اللي وقعت على هيروشيما. كل ده لو كان حد قدروا انه موجود قريب من مكان الانفجار. اما بقى لو كان حد بعيد شوية ونجي من الانفجار ده، هتقابله مشاكل تانية برضو مرعبة. اللي هيتكتب له النجم من الانفجار هيكون اتعرض وقتها لجرعة اشعاع كبيرة جدا. كميتها طبعا هتتفاوت حسب مكانه، يعني كان في الشارع ولا جوه مبنى، وهل المبنى اللي هو جواه ده مصنوع من الخشب ولا الاسمنت وهكذا. التعرض لجرعة اشعاع قدرها 450 كافية انها تقتل شخص بنسبة 50%، واما لو كانت جرعة الاشعاع دي 600 فدي كافية لقتل شخص بنسبة 90%. ولو افترضنا ان جرعة الاشعاع دي ما قتلتش الشخص، هيعاني على المدى الطويل بسبب الخلل الشديد اللي هيحصل في الحمض النووي بتاعه. وبالرغم من ان الجسم هيقدر يعالج نفسه من حوالي 3/4 المشاكل اللي هتحصل، الا ان الربع اللي فاضل ممكن يؤدي لتشوهات في الذرية اللي هتيجي بعد كده، وهيزود من احتمالية الاصابة بالسرطان. ولو حد فلت كمان من الاشعاع هتقابله مشكلة تانية، وهي مشكلة النيوكلير فولاوت او التهاطل النووي. والتهاطل النووي ده ببساطة هو الجسيمات المشعة اللي هتكون محملة في الغلاف الجوي بعد الانفجار، واللي بعد كده هتبدأ تتهاطل تاني على الارض، تقع يعني على الارض. لما قنبلة نووية بتنفجر على الارض او بالقرب من السطح، الانفجار ده بيعمل فوهة كده في الارض، حفرة يعني. الحفرة دي طبعا كان مكانها تراب او مادة عموما. الانفجار بقى بياخد التراب ده او المادة دي وينطرها لفوق في الغلاف الجوي، وبتبقى محملة بالاشعاع، وبعد فترة بتبدأ تنزل تاني، وساعتها بتتأثر جدا بحالة الرياح، وعلشان كده الفولاوت ممكن يسافر لمئات الكيلومترات قبل ما ينزل على الأرض تاني. والمشكلة الكبيرة إن الجسيمات دي مش بتتشاف حتى بالعين المجردة، لكن لحسن الحظ الإشعاع ده بيضعف بسرعة جدا، وخلال أسبوعين بس نسبة الإشعاع بتوصل لواحد في المية من المعدل اللي كانت عليه وقت الانفجار. وعلشان كده لو حصل انفجار نووي في مكان ما، لازم الناس تحتمي في ملاجئ تحت الأرض لمدة أسبوعين على الأقل. وتصوروا بقى كل البلاوي دي واحنا بنتكلم عن قنبلة واحدة. امال بقى ايه اللي هيحصل لو قامت حرب نووية والدول فضلت تحدف بعضها بالقنابل؟ لو افترضنا ان فعلا قامت حرب والدول بدأت تستخدم قنابل نووية، غالبا هيستخدموا قنابل نووية صغيرة الحجم، يعني اللي هي تنزل تدمر مدينة بس، مش بلد بحالها او قارة او الكلام ده، زي اللي امريكا اسقطتها على هيروشيما. وخلونا نفترض مثلا ان في الحرب دي تم تفجير 100 قنبلة من ال 13,000 اللي موجودين دلوقتي، والمية دول كلهم صغيرين. المية قنبلة دول هيكونوا كافيين انهم يحملوا الغلاف الجوي بخمسة ميجا طن من الكربون الاسود، واللي بدوره هيقلل من معدل تساقط الامطار بنسبة 9% في العالم كله. ولو مستقلين 9% دي وشايفين انها عادي، 9% من المطر اللي هيقلوا دول كافيين انهم يفسدوا المحاصيل الزراعية ويبدأوا موجة مجاعة عالمية. وفي دراسة عملت بتقول ان ما يقرب من ربع سكان العالم هيموتوا لو حصلت مجاعة بالحجم ده. وكل ده واحنا بنتكلم عن انفجارات نووية صغيرة الحجم مش الكبيرة. نسأل الله العافية. دايما لما بنيجي ندرس حيوان من الحيوانات بنستشعر عظمة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وبنشوف ازاي كل حيوان عايش في بيئة معينة بيبقى مخلوق بكل حذافيره علشان يتلائم مع البيئة اللي هو عايش فيها، وتلاقي عنده قدرات تخليه يتعامل مع البيئة دي مهما كانت صعبة ومستحيلة على البشر. وعلشان كده دايما تلاقينا بنتطفل على عالم الحيوان علشان نفهمه اكتر ونعرف قدراتهم ازاي بتشتغل وازاي ممكن نستفيد منها ونحكيها باختراعات تسهل علينا حياتنا. ومن القدرات اللي بيعتقد ان بعض الحيوانات بتمتلكها هي قدرة استشعار المخاطر الطبيعية قبل ما تحصل، زي الزلازل والبراكين، في حين ان احنا بنعرف الكوارث دي لما تكون خلاص هتحصل او لما بتكون حصلت اساسا، ويا تلحق يا ما تلحقش. وبالرغم من ان احنا بدأنا نطور اجهزة تنبهنا باقتراب الكوارث، إلا أن الأجهزة دي برضو مش بالكفاءة المطلوبة، والحيوانات برضو بتحس بالكوارث دي قبل الأجهزة بتاعتنا بحسب كلام شهود العيان. والسؤال هنا بقى، هل يا ترى الحيوانات فعلا بتقدر تستشعر الكوارث الطبيعية؟ ولو الكلام ده صحيح، إزاي بتقدر تحس بيها قبل ما تحصل؟ في صباح يوم 26 ديسمبر سنة 2004 في أندونيسيا، المشهد كان بينبأ بيوم لطيف ومناخ مناسب والشمس طالعة، والهدوء بيطغى على سواحل المحيط الهندي الساحرة، ومع دقة الساعة 7:59 دقيقة بالظبط اتحول الهدوء لفوضى وصريخ ورعب مع هزة أرضية تحت البحر، واللي نتجت عن زلزال بقوة 9.1 درجة، وضربت المحيط الهندي وتسببت في سلسلة من موجات تسونامي وصل ارتفاع الموجة منهم لتسع أمتار وأكتر. الموجات دي خدت في وشها السواحل بالشواطئ بالبيوت والشوارع والناس كمان، ومش في اندونيسيا ولا دول قارة اسيا وبس، ده الامواج طالت مناطق ساحلية بعيدة عن شرق قارة افريقيا. وبعد نهاية الكارثة ولما الناس بدأت تفوق وتستوعب اللي حصل، خرجت تقارير رسمية من كل دولة طالها للتسونامي بتوضح اللي حصل والعواقب والخسائر، ومجموعة تقارير افادت بوفاة عدد ما يقلش عن 225,000 انسان من 12 دولة مختلفة. الغريب بقى في الموضوع واللي أثار الجدل وقتها إن بعض شهود العيان اللي نجوا من الكارثة قالوا كلام غريب، كلام كان بيدور حوالين إن الحيوانات وخصوصا الأفيال اللي بتشتهر بها إندونيسيا كانت بتجري بشكل جنوني وغريب شوية وعمالة تطلع أماكن عالية قبل وقوع الكارثة بساعات، بل إن حتى الطيور كانت سايبة أعشاشها وطايرة بعيد، والكلاب كانت متوترة وعمالة تستخبى جوه البيوت، بل إن حتى السكان المحليين شبه أجمعوا إن في قطيع من الجاموس على الشاطئ كان عمال يبص للبحر بنظرات متوترة وبعد كده هربوا ناحية قمة تلة قريبة، والكلام ده كان قبل التسونامي بدقائق معدودة. ومن هنا بدأت الناس تتكلم عن قدرة الحيوانات على استشعار الكوارث الطبيعية، وبدأوا ينقلوا كلام عن سلوك الحيوانات قبل ما بتحصل التسونامي، لكنها وسعت منهم شوية وبدأوا يؤلفوا قصص وأساطير أثبت العلماء عدم صحتها. ومع انتشار الإشاعات بدأ الباحثين ياخدوا خطوات جادة في دراسة التاريخ علشان يشوفوا سلوك الحيوانات قبل وقوع الزلازل، وعلى الجانب الآخر يدرسوا الواقع علشان يقدروا يعرفوا هل فعلا الحيوانات عندها قدرة على التنبؤ بالزلازل ولا الكلام ده أي هكس. تسونامي 2004 ما كانتش هي الكارثة الوحيدة من نوعها اللي خلت الباحثين يبحثوا في موضوع الحيوانات وسلوكها قبل الكوارث. في كوارث تانية كتير بتتراوح ما بين تسونامي وانفجارات بركانية أو زلازل، كلهم الحيوانات بمختلف أنواعها أظهرت فيهم سلوكيات غير معتادة. والموضوع ده ما طلعش حاجة جديدة، بل إنه مع البحث اكتشفنا إن أحد الفلاسفة اليونان واللي هو سيوسيديدس سجل واقعة شبيهة سنة 373 قبل الميلاد، بلغ فيها عن إن الفئران والكلاب والتعابين هجروا مدينة هيلس في الأيام اللي سبقت وقوع زلزال كارثي. وطبعا الباحثين ما اكتفوش بالتاريخ وحاولوا أكتر من مرة إنهم يتأكدوا من الكلام ده بنفسهم. فعندك مثلا سنة 2014 مجموعة من الباحثين اليابانيين عملوا حركة غريبة قوي، فضلوا يتتبعوا كمية اللبن اللي بتنتجها مجموعة من الأبقار في أحد المزارع. ويمكن تستغرب شوية من موضوع كمية اللبن ده، لكن الحقيقة هي حركة ذكية منهم. الأبقار بتنتج الألبان بكميات ثابتة تقريبا كل يوم، وأي تغير الأبقار بتحس بيه بيأثر على نشاطهم اليومي واللي من ضمنه إنتاج اللبن. واللي حصل إنه قبل وقوع زلزال في المنطقة بحوالي 3 أسابيع كمية اللبن اللي كانت الأبقار بتنتجها قلت بشكل ملحوظ بسبب التوتر. الباحثين ما يدروش يعرفوا البقر عرف منين ان في زلزال هيحصل قبلها بثلاث اسابيع كاملين، الا انهم على الاقل اثبتوا ان في علاقه بين الحاجتين. ودي ما كانتش الدراسه التتبعيه الوحيده في الموضوع ده، الدراسات اللي اثبتت انه الحيوانات عندها القدره دي كتير، اشهرهم هي دراسات معهد ماكس بلانك السلوكي واللي اتعمل فيها تجارب على الابقار والاغنام والكلاب. وفي الدراسات دي الباحثين حطوا اطواق تتبع بتقيس سرعه الحيوانات في احد المزارع في ايطاليا في منطقه مارشي المعرضه للزلازل. والبيانات اللي كانت الأطواق بتبعتها للباحثين بينت إنه قبل 20 ساعة من وقوع زلزال في المنطقة حركة الحيوانات اتغيرت بشكل ملحوظ، وكل ما الزلزال كان بيقرب كل ما سلوكهم كان بيتغير أكتر وأكتر. والسؤال اللي حير العلماء والحد دلوقتي، إزاي قدروا يحسوا باقتراب الكوارث الطبيعية قبل ما تحصل؟ علشان العلماء يقدروا يفهموا الموضوع ده بدأوا يدرسوا التغيرات المصاحبة للكوارث نفسها، ومن خلالها استنتجوا إن الحيوانات بتقدر تستشعر الكوارث دي من خلال المعالم المصاحبة ليها. بعض العلماء افترضوا ان الحيوانات والطيور بتقدر تحس بالاهتزازات اللي بتحصل في الصفائح التكتونية الموجودة في القشرة الارضية، فلما بيلاقوا الارض بتهتز بيبدأوا يبعدوا عن مكان الاهتزاز، او على الاقل يبدأوا يظهروا السلوك الغريب الناتج عن التوتر. لكن مع ذلك الكلام ده مفيش عليه دليل قوي وما نقدرش نثبته علمي، لكن مع ذلك بيتاخد في الاعتبارات في وسط المجتمع العلمي. وبرضه في افتراضات تانية قوية، وهي إن الحيوانات بتقدر تلاحظ التغيرات والصدوع اللي بتحصل في القشرة الأرضية نتيجة الهزات، يعني بالبلدي كده بيلاحظوا الشروخ اللي بتحصل في الأرض واللي الإنسان غالباً مش بيلاحظها. ده غير بقى إن الضغط الناتج عن حركة الألواح التكتونية بيكسر الروابط الكيميائية ما بين المعادن الموجودة في الهواء أو في المية، وبالتالي بيخلي الهواء مشحون بالكهرباء والحيوانات تقدر تحس بالتغير ده في الفرو بتاعها. ولأن تكسير الروابط بين المعادن بيغير في حمضية المية كمان، فهنلاحظ ان الضفادع والبرمائيات عموما بيخرجوا من المية بشكل مفاجئ وبيقطعوا فترة التكاثر قبل ما الزلزال يحصل بحوالي 8 أيام، وده لأن بشرة البرمائيات مسميتها عالية وبتتأثر بحمضية المية بشكل كبير. وأحد أكتر الحيوانات بقى اللي أظهرت سلوك غريب قبل الزلازل هي التعابين، واللي كانت بتخرج في عز التلج من المخابئ بتاعتها لدرجة ان هي في بعض الاحيان بتموت. في الاول العلماء كانوا بيعتقدوا انها عملية انتحار، لكن الحقيقة ان ده كان رد فعل على استشعارهم باقتراب كارثة طبيعية، فكانوا يخرجوا من المخابئ يقابلهم تلج وبرد شديد يموتوا. والتعابين بالذات بقى بتحس باقتراب الكوارث من الموجات والاصوات اللي مصدرها بطن الارض، زي الموجات الكهرومغناطيسية واللي التعابين حساسة جدا ليها. وعلشان كده الباحثين بيقولوا ان التعابين هي اكتر الحيوانات حساسية تجاه الزلازل. ويمكن تتفاجئ كمان ان الحشرات نقدر نستدل بيها على اقتراب كارثة طبيعية. النمل لوحده اتعمل عليه دراسات اثبتت انه حساس بشكل كبير للكوارث، وبيقدر يكتشف اصغر التغيرات في درجات الحرارة والمجال الكهرومغناطيسي. ده غير انه بيحس بالتغيرات في تركيز ثاني اكسيد الكربون في الجو، واللي كلها بتكون مؤشرات على اقتراب كارثة طبيعية. ومن هنا بدأ الباحثين يستخدموا النمل في التنبؤ بالهزات الأرضية. النمل لما بيبدأ يحس بتغيرات بيخرج من الجحور بتاعته بطريقة غير طبيعية، وبيتجمع في صف واحد أو في تجمعات متكتلة ويروح يشوف مكان تاني يعيش فيه. لكن غالبا التغيرات بتكون فوق طاقتهم، وعلشان كده بيبدأ عدد كبير من النمل إنه يموت. الباحثين لما بيشوفوا الكلام ده بيعرفوا على طول إن في زلزال على وشك إنه يضرب المنطقة. مع صعوبة توقع الزلازل وقصور بعض الدول في تركيب أجهزة الإنذار، في سؤال بيطرح نفسه: هل نقدر نستغل الحيوانات والإشارات دي كلها في إن إحنا نستعد للكوارث الطبيعية؟ سنة 2020 خرجت ورقة بحثية من مجموعة علماء ألمان وروس اقترحوا فيها استنادا لأبحاث اتعملت قبل كده واللي ذكرنا بعضها، إنهم ممكن يتتبعوا عدد كبير من الحيوانات والزواحف والطيور في مناطق زلازل مختلفة حوالين العالم، ويستخدموا خوارزميات كمبيوتر في تحليل أنماط حركتهم، وبالتالي يقدروا يتنبأوا بالكوارث الطبيعية عن طريق التغيرات اللي بتحصل لسلوك الحيوانات، وكأن الحيوانات أجهزة إنذار. وبالرغم من أن الموضوع يبان معقد وصعب ومكلف، وهو كده فعلا، إلا أن المشروع اتوافق عليه وشغال دلوقتي، وبيتم جمع بيانات حركة آلاف الحيوانات حول العالم عن طريق نظام مراقبة في محطة الفضاء الدولية أطلق عليه اسم إيكاروس. وعلى الرغم من انه مكلف شوية ومازال تحت البحث، الا انه مازال خطوة كبيرة في عالم اجهزة الاستشعار. من حوالي 65 مليون سنة في كارثة ضخمة حصلت على سطح الارض. نيزك بحجم جبل تقريبا كان متجه ناحية الارض بسرعة تبلغ 40,000 كيلومتر في الساعة، واصطدم بسطح الارض وعمل حفرة قطرها حوالي 200 كيلومتر. الحفرة دي بقى اتسببت في زلازل وبراكين وموجات تسونامي كبيرة جدا، وأجواء الأرض كلها بدأت تتغير، وبدأت الأرض تحترق والنيران اشتعلت في كل مكان. درجة الحرارة كانت بتدوب الصخور، والغيوم الكثيفة والغبار والدخان حجبوا ضوء الشمس شهور متواصلة. النيزك كان انذار بنهاية عصر الديناصورات. لكن بقى في وسط الظروف الصعبة دي كلها، كان في مجموعة من المخلوقات قدرت انها تنجو من الكارثة اللي حصلت، والتماسيح كانت واحدة من أهم الحيوانات دي. قدروا ينجوا من الكارثة اللي الديناصورات ما قدرتش إنها تنجو منها. لكن يا ترى بقى إيه اللي ساعد التماسيح إنها تنجو من الكارثة دي، وإيه الصفات اللي ميزتهم دون عن غيرهم؟ التماسيح موجودة على سطح الأرض من أكثر من 200 مليون سنة، يعني عاشوا فترة طويلة جدا مع الديناصورات ومع الحيوانات التانية اللي كانت مهيمنة على كوكب الأرض وقتها. لما النيزك بقى ضرب الأرض حصل ثلاث مشاكل كبار هددوا كل المخلوقات الحية، وكانوا السبب الرئيسي في الانقراض الجماعي اللي حصل. أول مشكلة طبعا كانت تدمير الموائل الطبيعية اللي الحيوانات دي كانت عايشة فيها، وده طبعا كان عائق قدام كل الحيوانات اللي ما قدرتش تغير الموائل بتاعها. يعني لو افترضنا ان في مجموعة من الحيوانات كانت عايشة على الأشجار في منطقة معينة بيتغذوا منها ويحتموا فيها ويسكنوا عليها، لكن النيزك لما جه ودمر الأشجار دي، الحيوانات دي خسرت كل حاجة وبالتالي هلكت مع الوقت. التماسيح بقى قدرت انها تتعامل مع الموضوع ده بجدارة. التمساح حيوان ثنائي المعيشة، بيقدر يعيش في البر سواء أرض جافة أو أرض رطبة، وبيقدر كمان إنه يعيش في المية، بل إنه بيقدر يعيش في المية المالحة والمية العذبة كمان، مش فارق معاه أي حاجة، وبيقدر يغير نظام حياته بكل سهولة. يعني على اليابس هنلاقي التمساح بيقدر يجري على الأرض بسرعة تصل لحوالي 35 كيلومتر في الساعة، بل إنه ممكن يتسلق الأشجار والأماكن المرتفعة لو اضطر لكده. وأما في المية فالتمساح سباح ماهر جدا، ومش بس متفوق في السباحة، ده كمان بيقدر يختص في المية لفترات طويلة، بل انه ممكن يقعد تحت المية لمدة ساعة كاملة، وده لان التماسيح عندها القدرة انها تخزن الاكسجين في الرئتين بتوعها لفترة طويلة. وده كان واحد من اهم العوامل اللي ساعدت التماسيح انها تنجو من الكوارث اللي حصلت، لان لو المنطقة اللي هو كان عايش فيها اتدمرت فبكل بساطة هيروح لمنطقة تانية يتكيف مع ظروفها ويعيش فيها. ده غير ان الباحثين بيعتقدوا ان النيزك اللي ضرب الارض وقتها تأثيره على الانهار والبحيرات العذبة كان قليل مقارنة بتأثيره على اليابس والمسطحات المالحة، وده برضو ممكن يكون سبب في نجاة التماسيح. تاني مشكلة حصلت وقتها هي نقص الغذاء. نسبة كبيرة من الغطاء النباتي على سطح الارض اتدمر، وده معناه ان الحيوانات العاشبة كلها بقى ما عندهاش اكل، وبناء عليه ماتت اعداد مهولة من الحيوانات العاشبة والحيوانات اللحمة اللي بتتغذى على الحيوانات العاشبة. تقريبا اكتر من 3/4 الانواع النباتية والحيوانية اختفوا من على وجه الارض، وده معناه ان الحيوانات اللي فضلت مستمرة على قيد الحياة التحدي قدامهم كان في غاية الصعوبة. بس برضو التماسيح كان عندها حل لمشكلة نقص الغذاء. التمساح مخلوق لاحم بيتغذى على اللحوم يعني، بس بالرغم من كده عنده ميزتين مهمين جدا. الميزة الاولى هو تنوع المصادر الغذائية بتاعته. التمساح ممكن ياكل حيوانات ضخمة زي الغزلان والخنازير البرية، بل انه ممكن ياكل فيل، لكن لو زنقت معاه قوي ممكن ياكل حيوانات صغيرة زي القوارض والسلاحف والسحالي والضفادع. ده غير ان التمساح كمان بيتغذى على المخلوقات البحرية اللي زي الاسماك والقشريات. واما الميزة التانية اللي عند التمساح هي انه ما بياكلش كتير. التماسيح من سوات الدم البارد، وبالتالي مش محتاج كمية اكل كبيرة علشان ياخد منها حرارة على عكس ذوات الدم الحار. ضيف على كده ان عمليات الايض او التمثيل الغذائي في جسم التمساح بطيئة جدا، دقات قلبه بطيئة ومعدل الحركة بطيء، وده بيسمح له انه ياكل كميات قليلة جدا من الغذاء. ده غير ان التمساح بيقدر يخزن الاكل في بطنه فترة طويلة ويستخدمه لما يجوع. طب لو افترضنا بقى ان مفيش اكل خالص، في حالة التمساح برضو عادي، التمساح بيقدر يعيش فترة طويلة جدا بدون اكل، وهنا احنا ما نقصدش يوم ولا اتنين ولا حتى اسبوع، المدة ممكن توصل لسنة كاملة. وعلشان كده لو افترضنا ان النيزك عمل قلق والدنيا بره خربت، التمساح ممكن يشوف له اي مخبأ او حتة امان يدخل جواها ينام له سنة، وبعد ما السنة تعدي يخرج من المخبأ يشوف ايه الاوضاع. لقى الدنيا كويسة يخرج ويعيش حياته، لقى الدنيا مش تمام ولسه في قلق يحاول يصطاد له اي صيدة، وبعدين يرجع يستخبى سنة كمان. وموضوع الثبات بالسنة دوت ما يفرقش كتير مع التمساح. التماسيح مخلوقات معمرة جدا، متوسط عمرهم بيتراوح من 30 ل 70 سنة، وبعض التماسيح في البرية بتوصل اعمارهم ل 100 سنة كاملة، فمش فارقة يعني لما ينام منهم سنة ولا اتنين. اما بقى المشكلة التالتة اللي حصلت هي ان الارض كانت بتعاني من تغيرات حادة في المناخ. لما النيزك اصطدم بالارض درجة الحرارة في البداية زادت جدا، لكن بسبب الحرائق الهائلة اللي حصلت وقتها وكمية الغازات والأدخنة والغبار اللي تصاعدوا في الجو حجبوا أشعة الشمس عن الأرض فترة طويلة، وبالتالي درجة الحرارة قلت جدا. لكن بعد ما الأدخنة والغبار تلاشوا من الجو رجعت درجة الحرارة زادت تاني. التغيرات الحادة والمستمرة في درجات الحرارة دي بقى معظم الحيوانات ما قدرتش إنها تتكيف معها. ومش بس كده، جو الأرض وقتها كان ملوث جدا. الحرائق الهائلة اللي حصلت واللي كانت منتشرة في كل مكان أنتجت كميات مهولة من الغازات السامة، واللي تم تقديرها بأنها أكتر من 10 تريليون طن من ثاني أكسيد الكربون، و100 مليار طن من أول أكسيد الكربون، و100 مليار طن من الميثان. ده غير طبعا أن طبقة الأوزون نفسها تضررت جدا وقتها، وبالتالي نسبة الأشعة فوق البنفسجية زادت جدا في جو الأرض، وده طبعا أثر على مخلوقات بالهبل. لكن بالرغم من كل المشاكل دي التماسيح كان عندها حلول. بالرغم من ان التماسيح من ذوات الدم البارد الا ان عندهم القدرة على تحمل درجات الحرارة المختلفة والتكيف معها، وده لان التماسيح بتمتلك واحد من اقوى الجلود في المملكة الحيوانية. الحراشف بتاعتها بتتكون من عدة طبقات، كل طبقة منهم بتختلف في التركيب والخصائص بتاعتها، وده بيسمح لها انها تكون مقاومة للتغيرات الحرارية والظروف البيئية المختلفة. الطبقة الخارجية مثلا بتتميز بانها سميكة وصلبة جدا ومقاومة للحرارة الشديدة والاشعة فوق البنفسجية، والحواف الصغيرة على سطح الجلد من بره بتقلل تأثير الرياح على الجسم. واما الطبقة الداخلية واللي بيطلق عليها طبقة الجلد الناعم فبتحتوي على اوعية دموية كتير وغدد دهنية وعصبية، والتركيبة دي بتلعب دور مهم جدا في تنظيم درجة حرارة جسم التمساح. ضيف على كده ان التماسيح بتقدر تغير لون جلدها بشكل مؤقت علشان يتناسب مع البيئة المحيطة بها، والموضوع ده بيتم عن طريق خلايا خاصة موجودة في الجلد اسمها الكروماتوفورز، وده بيساعد التماسيح انها تتخفى من الاعداء اللي حواليها بنفس طريقة الحرباية، لكنه من الناحية التانية بيساعدها على التحكم في درجة حرارة جسمها. واما بقى بخصوص الملوثات اللي كانت في الجو، فمنظومة التنفس عند التماسيح بتسمح له انه يعيش في الاجواء اللي نسبة الاكسجين فيها قليلة، وفي الوقت ده واللي كانت نسبة الاكسجين فيه اقل من تلتين نسبته الحالية كانت التماسيح قادرة انها تعيش عادي وتتنفس بكل سهولة. ده غير بقى كمان ان التماسيح جهازهم المناعي قوي جدا وبيتعامل مع اغلب الامراض بكفاءة وبسرعة كبيرة. الاسباب اللي فاتت دي كلها كانت سبب في قدرة التماسيح على النجاة من الكارثة اللي ما قدرتش الديناصورات نفسها انها تنجو منها. والحقيقة الاكثر غرابة من كل ده بقى هو ان التماسيح نجت كمان من البشر. احنا كبشر بالصلاة على النبي كده معروف عننا ان احنا ما بنسيبش حد في حاله الا لما نجيب اجله. حيوان ضخم زي الفيل خليناه معرض للانقراض، حيوان زي الببر واللي احنا بنسميه هنا في مصر النمر واللي المفروض نخاف حتى نهوب ناحيته خليناه برضو معرض للانقراض. حتى الذئاب بقت معرضة للانقراض، وفي انواع من وحيد القرن واللي يعتبر من اخطر الحيوانات في البرية انقرض بالفعل. لكن في وسط الهيصة دي بقى كلها البشر معرفوش يعملوا اي حاجة مع التماسيح. التماسيح موجود منهم في الطبيعة حوالي 23 نوع، ولا نوع من ال 23 انقرض ولا حتى مهدد بالانقراض. البشر بقى يشيلوا غابات، يدمروا بحيرات، التماسيح مش فارق معاها الكلام ده. وده بيأكد قد ايه المخلوقات دي عنيدة وقوية جدا، وبيدينا لمحة عن ازاي التماسيح نجت من الكارثة اللي دمرت الديناصورات. الكارثة المهولة اللي حصلت مع الحرب العالمية الأولى والتانية كانت باستخدام طائرات ودبابات بدائية الصنع وبعض البنادق والمسدسات. وأكبر قوة ظهرت وقتها كانت قنبلتين صغيرتين الحجم واللي سقطوا على هيروشيما وناجازاكي. لكن بقى في ظل التوتر الحالي في العالم، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو قامت حرب عالمية تالتة؟ وخصوصا مع وجود أسلحة متطورة مع الدول العظمى. فهل يا ترى الدول دي ممكن تستخدم الأسلحة الفتاكة اللي عندها ولا لأ؟ معظم الناس فاكرين ان الاسلحة الفتاكة اللي الدول ممكن تستخدمها في الحروب هي الاسلحة النووية وبس، لكن الحقيقة الموضوع مش كده خالص. بعض الدول في الوقت الحالي بتمتلك نوع من القنابل اسمه القنابل الفراغية، والقنبلة دي بتستخدم الاكسجين الموجود في الجو علشان تنفجر وتولد طاقة حرارية عالية جدا. يعني قنبلة الوقود بتاعها عبارة عن هواء، يعني ممكن تولد انفجارات طويلة المدى وبتخلصش. الجيش الحديثة دلوقتي كمان عندها قذائف إلكترونية متعددة الرؤوس، واللي بيكون عندها القدرة على استهداف أكتر من هدف بدقة عالية في نفس الوقت، حتى لو الأهداف دي بتبعد عن بعض مسافة تتعدى 1000 كيلومتر. ده غير طبعا الصواريخ البالستية عابرة القارات وآلاف الأسلحة البيولوجية، وعندك كمان القنابل الهيدروجينية اللي قادرة على صهر الصخور. ولو كل ده ما كانش كفاية، فالبشر طوروا ذكاء اصطناعي في مجال القتال والحرب. أسلحة كتير موجودة النهاردة تأثيرها مدمر أكتر بكتير من القنابل النووية اللي تم إطلاقها في الحرب العالمية الثانية. وفي ظل ده كله، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو لا قدر الله في شرارة أشعلت حرب عالمية جديدة؟ ألبرت أينشتاين لما تسأل عن الموضوع ده قال: معرفش إيه الأسلحة اللي هتستخدم في الحرب العالمية الثالثة، لكن اللي أعرفه إن الحرب العالمية الرابعة هتكون بالعصي والحجارة. الجملة دي بالرغم من بساطتها إلا إنها بتحمل الإجابة بين ثنائها. رد أينشتاين معناه إن لو حصلت حرب عالمية تالتة باستخدام أسلحة الدمار الشامل، هتبقى بمثابة إنهاء للحضارة البشرية، إبادة جماعية لكل حاجة، لدرجة إن التكنولوجيا بعدها هتتلاشى وتنعدم، وهنرجع تاني لعصور العصاية والحجر. وعلشان كده معظم الخبراء الاستراتيجيين بيقولوا إن لو قامت حرب عالمية تالتة، أول قرار الدول الكبرى هتاخده هو استبعاد فكرة استخدام الأسلحة الفتاكة تماما، وده ببساطة لأننا موجودين على نفس الكوكب. لو الدولة الفلانية عندها أسلحة فتاكة ورؤوس نووية وقنابل هيدروجينية وقنابل صوت وغيرهم، فالدولة التانية عندها نفس الأسلحة ويمكن أكتر كمان، وبالتالي مفيش طرف هيتجرأ إنه يهوب ناحية الأسلحة المحظورة دي حتى لو فضلوا يهددوا بده طول الوقت، ولأنهم هيبقوا عارفين إن الدول التانية مش هتسكت وهترد بنفس الطريقة. والحقيقة السبب اللي خلى أمريكا عندها جرأة إنها تلقي قنابل نووية على اليابان في الحرب العالمية التانية إن محدش كان معاه قنابل نووية وقتها غيرهم. لكن لو اليابان وقتها كان عندها نووي، أمريكا كانت هتفكر 1000 مرة قبل ما تعمل كده. وعلشان كده لو قامت حرب عالمية جديدة، عادة هتاخد مسارات تانية، وهتعتمد بشكل كبير على حروب اقتصادية وحصارات سياسية وأسلحة تانية من العادية اللي زي الطيارات والدبابات والصواريخ، وده بدوره هينتج عنه عدة أشياء. أول حاجة هيبقى في خطر بشكل مباشر على أي دولة بتفتقر للموارد الطبيعية وبتعتمد على الاستيراد، زي استيراد الأغذية أو النفط أو المواد الخام وغيرها من المستلزمات. لأن لو في حرب قامت حوالين الدولة دي، فده بدوره هيوقف الشحنات الغذائية والبضائع من إنها تخرج بينها أو تدخلها، وبالتالي مش هيبقى عند الدول دي فرصة إنها تصمد لفترة طويلة. تاني حاجة بقى إنه من المدهش إن حتى الدول اللي بتحتوي على موارد طبيعية كبيرة زي النفط مثلا والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة، مش هتكون آمنة ولا حاجة، لأنها هتكون أكتر دول عرضة للخطر في حالة عدم امتلاكها لجيش قوي، وده باختصار لأنها هتبقى مهددة بالغزو من الدول الكبيرة، لأنهم هيحاولوا يستولوا على الموارد اللي فيها ويستخدموها في تقوية أسلحتهم ومعداتهم. وأما بقى المسار الأخير اللي ممكن تقول له الأحداث في حالة نشوء حرب عالمية ثالثة، هو اضطرار دخول أطراف غير معنية بالنزاع في ساحة الحرب. يعني لو في دولة اسمها سين بتتخانق مع دولة اسمها صاد، فهتلاقي الدولة اللي اسمها عين دخلت معهم في الحوار، وده بالرغم انها مش واقع عليها اي اضرار، وده ببساطة لان في دولة من الاثنين اللي بيتخانقوا دول ملزمة بالحماية من الدولة عين، او ليها مصالح مشتركة معاها، وده هيخلي دايرة الحرب تفضل توسع بشكل كبير لحد ما تشمل معظم دول العالم، واللي بدوره هيزود من مدة الحرب وخطورتها. وفي النهاية نتمنى إن شاء الله إن العصور الحالية والقادمة تكون عصور مليانة بالسلام والاستقرار. بالرغم من إننا حاسين بسكون تام في كل أرجاء المعمورة ومحدش فينا حاسس بأي حركة خارجية، إلا إن ده مش معناه إن السكون حقيقي وإن الأرض ثابتة. كوكب الأرض بيدور حول محوره بسرعة بتوصل ل 465 متر في الثانية الواحدة، وبيدور حوالين الشمس بسرعة بتوصل ل 30 كيلو متر في الثانية، والمجموعة الشمسية كلها بتدور حوالين مركز المجرة، والمجرة هي كمان بتبعد عن المجرات اللي حواليها بسرعة تصل لحوالي 2 مليون كيلو متر في الساعة. كل دي حركات بتحصل حوالينا في الكون وبيشارك فيها كوكب الأرض باعتباره عضو من النظام المهول ده وإحنا مش حاسين، مع العلم إن كل حركة بيشارك فيها الكوكب بيكون ليها انعكاس على استقرار الأوضاع على سطحه، والدوران في حد ذاته ليه دور أساسي في الحفاظ على بقاء الكوكب وبقاء البشرية. الأرض بتدور من الغرب للشرق حول محورها المائل بمقدار 23.5 درجة. وقبل ما نسأل إيه اللي هيحصل لو توقفت الأرض عن الدوران، خلينا في البداية نعرف ليه الأرض أصلاً بتدور حول محورها. بيرجع سبب دوران الأرض حول محورها للحظة تكون الكوكب من 4.6 مليار سنة، وأثناء وجود سحابة عملاقة من الغازات والأتربة في شكل سديم، ومع مرور الوقت بدأت الجزيئات الصغيرة دي تقرب من بعضها بسبب قوى الجذب اللي بينها، وبدأت تتكون من خلالها تكتلات صخرية صغيرة في الحجم، ومع تصادم التكتلات دي واندماجها مع بعضها البعض بدأ ينشأ من خلالها تكتلات صخرية أكبر اندمجت هي كمان مع بعضها مكونة لكوكب الأرض. ونتيجة الاندماج والتصادم القوي بين الكتل الصخرية أصبحت الأرض مشحونة بطاقة حركية مهولة، خلقت كمية حركة ودفعة قوية أدت لدوران الأرض حول محورها. وبسبب عدم وجود ممانعة أو عائق علشان يبدد القوة في الفضاء الخارجي، احتفظت الأرض بحركتها واستمرت في دورانها من وقت تكونها لحد النهاردة. لو توقفت الأرض فجأة عن الحركة، الغلاف الجوي هيستمر في الدوران، وده بالرغم من توقف الكوكب نفسه، وهيبدأ الغلاف الجوي يدور بنفس سرعة الكوكب السابقة واللي هي 465 متر في الثانية الواحدة، وده هيؤدي لتطاير أي شيء غير ثابت من على سطح الكوكب لأعلى، وهتندفع الأجسام الحرة بسرعة مهولة للفضاء الخارجي، واللي بدوره هيتسبب في كارثة مبدئية في جميع أرجاء الكوكب. من أغرب الظواهر اللي هتحصل على الكوكب كناتج من نواتج توقفه عن الدوران هو إن تعاقب الليل والنهار هيحتاج سنة كاملة علشان يحصل، يعني اليوم الواحد هتكون مدته 365 يوم، نصف الكرة الأرضية هيكون نهار دائم وصيف متواصل وحرارة شديدة لمدة 6 شهور، وعلى النقيض النصف الثاني هيكون ليل دائم وشتاء متواصل وبرودة قارصة لمدة 6 شهور، وبكده الليل والنهار هيستغرقوا سنة. من أخطر الكوارث اللي هتنتج بسبب توقف الأرض عن الدوران هي الرياح اللي هتنطلق بقوة في أرجاء الكوكب، واللي هتتحول تدريجيا لإعصار ضخم ممتد من الأرض لحد السماء، وهيدمر كل حاجة هتقابله في طريقه وهيقتلع أي شيء يمر بيه. ولك أن تتخيل أنه تم تقدير قوة الرياح في الحالة دي بأنها هتكون مساوية لنفس قوة الرياح في حالة انفجار قنبلة نووية. التدمير واقتلاع الأشياء من مكانها مش هيكون الناتج الوحيد من الرياح والأعاصير، لأن بسبب التغير المفاجئ في سرعة الرياح ونتيجة احتكاك الهواء بالأجسام الثابتة بقوة هيؤدي لحدوث حرائق مهولة، واللي هتولع كل حاجة في طريقها، والأشياء اللي هتقدر تنجو من أضرار الهواء والرياح مش هتنجو أبدا من الحريق اللي هيحصل. من المعروف ان المجال المغناطيسي لكوكب الارض هو اللي بيحميها من خطر الاشعاعات القادمة من الفضاء الخارجي، والمجال المغناطيسي في الاساس ناتج من عدة ركائز، اولها هو وجود رواسب من خام الحديد النقي الممغنط، بالاضافة لطبقة سائلة في نواة الكوكب موصلة للتيار الكهربي، ومع دوران الارض حول محورها بتنشأ دوامات باطنية بسبب الدوران بتعمل على انشاء مجال مغناطيسي قوي خاص بالكوكب، ولو توقفت الكرة الارضية عن الدوران هيتلاشى المجال المغناطيسي ده، وهتكون الأرض وسكانها عرضة للإشعاعات القادمة من الفضاء بسبب اختفاء الدرع الواقي اللي كان بيحميها. دوران الأرض حول محورها من أهم الأسباب في ثبات المحيطات والمسطحات المائية في مكانها على سطح الكوكب، ومع توقف الأرض عن الدوران هتبدأ مياه المحيطات تفيض في كل مكان، وهتغطي معظم أجزاء اليابس، وكل شيء هيكون عرضة للغرق، وده طبعا بالإضافة لنشأة موجات تسونامي عالية هتتجه ناحية الشرق وهتدمر كل حاجة تقابلها في طريقها ابتداء من الشواطئ. المكان الحالي الثابت لجميع القارات وتوزيعهم في أرجاء الكوكب وكمان تجمع المسطحات المائية بالقرب من خط الاستواء، كل ده سببه الرئيسي بيرجع لقوة الطرد المركزية الناتجة من دوران الأرض حوالين نفسها. ولو توقفت الأرض عن الدوران هتبدأ تتلاشى قوة الطرد المركزية دي، وهينتج عنها فوضى وعشوائية في إعادة توزيع أجزاء اليابس والماء على سطح الكوكب، وهيحصل بها تغيير جذري في شكل خريطة العالم. ومتوقع في الحالة دي إن كل المسطحات المائية اللي على الكوكب هيتحولوا لمحيطين فقط، واحد في الشمال والتاني في الجنوب، وهيفصلهم عن بعض قطعة ضخمة من اليابس في المنتصف، والقطعة دي هتكون عبارة عن مجموع مساحات القارات السبعة مجتمعة في كتلة واحدة. رغم الكوارث اللي هتجتاح الكوكب إلا إنه هيكون فيه ناجين زي رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، أو الأشخاص اللي هيكونوا موجودين عند القطبين واللي هيكون الخطر والأضرار المحيطة بيهم أقل بكتير من أي مكان تاني على الأرض. ولو صادف وجود أشخاص على متن الطائرات أثناء حدوث الكارثة دي وقدروا أنهم يجتازوا الأعاصير والظروف الجوية المحيطة هيقدروا ينجوا بسلام، لكن للأسف لما هيهبطوا على الأرض مش هيلاقوا حد مستنيهم. لو موضوع توقف الأرض عن الدوران مقلق بالنسبة ليك، الأبحاث الحالية ونظريات العلماء بتتنبأ بأن كوكب الأرض مش هيتوقف عن الدوران قبل مليار سنة من دلوقتي، ومن اللحظة دي لحد المليار سنة الجاية الكوكب هيكون في أمان من خطر التوقف، وهيكون البشر بعيدين كل البعد عن كوارث وأخطار لو حصلت على سطح كوكب الأرض لن يحمد عقباها، ودوران الكوكب المستمر حول محوره هو السبب في الاستقرار والظروف الحياتية اللازمة لبقاء البشر. لا شك ان كلنا سمعنا عن التغيرات المناخية اللي بيسببها الاحتباس الحراري للأرض، واللي بسببه زاد معدل ذوبان الجليد وارتفع منسوب البحار والمحيطات في كل أنحاء العالم، واللي بدوره أدى لأن بعض السواحل والموانئ ممكن يغرق جزء منها. لكن يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لو كل الجليد اللي على الأرض داب؟ هل الأرض كلها هتغرق؟ ولا إيه اللي ممكن يحصل؟ مبدئيا كده جبال الجليد اللي بنشوفها طافية في المحيطات لو ذابت مش هتأثر كتير في شكل الأرض، وده لانها كده كده واخده مساحه من الميه، فلو ذابت هتبقى واخده مساحتها زي ما هي، بس بدل ما كانت على هيئه جليد هتبقى على هيئه ميه. الله، امال فين المشكله بقى؟ المشكله الحقيقيه بتكمن في الصفائح الجليديه والتربه الصقيعه. جزء كبير جدا من الجليد اللي موجود على الارض موجود فعليا على اليابس مش في المحيطات، والجليد ده موجود باحجام مهوله وخصوصا في جرينلاند والقطب الجنوبي. وبيقدر العلماء ان كمية التلج المهولة دي لو دابت هيرتفع منسوب البحار والمحيطات من 60 ل 70 متر تقريبا. فأي نعم الارض مش هتغرق كلها ولا حاجة، لكن فيه مدن وبلاد كاملة ممكن تختفي، واغلب المدن الساحلية اللي احنا نعرفها هتغرق. وطبعا المدن الساحلية لو غرقت العالم هيخسر مبالغ مهولة، وده لان موانئ التجارة كلها هتنهار، ده غير بقى ملايين السكان اللي هيتشردوا. زي ما ذوبان الجليد هيطرد ملايين البشر من مسكنهم، فبرضه في حيوانات زي الدب القطبي والفقمة والبطريق وغيرهم مأواهم الوحيد في العالم هو الجليد، ولو الجليد كله داب فالحيوانات دي مسيرها هتنقرض. وبالرغم من انك ممكن في الاول تعتقد ان الحيوانات البحرية هي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى مستفادة من الموضوع ده، الا ان برضه الحيوانات البحرية هتضر، بس المرة دي مش بشكل مباشر، هيكون بسبب الانسان. شركات الطاقة والنفط لما الجليد يدوب هتاخد فرصتها بقى في التنقيب عن المصادر غير المستغلة للطاقة الموجودة في قاع المحيطات واللي كانت قبل كده متغطية بالجليد. وأحد الأساليب المستخدمة هو التفجير الزلزالي، واللي فيه بترمي شركات الطاقة متفجرات هوائية جوه المحيط علشان تبحث عن المناجم المستخبية. ولا شك ان الطريقة دي كارثة على الحيوانات البحرية، لانها لو ما تسببتش في موت ملايين الانواع وانقراض بعضهم كمان هتتسبب في هجرة انواع كتير من مكانها، واللي بدوره هيخل بالتوازن البيئي. في النهاية ذوبان الجليد في العالم كله هيكون سلاح ذو حدين بالنسبة للبشر، يعني زي ما هيضرنا هيفيدنا. فبعيدا عن موضوع النفط اللي اتكلمنا فيه من شوية، التجارة ما بين شرق اوروبا وغرب اوروبا هتكون اسهل بكتير، لان الجليد اللي بينهم لما يبقى مش موجود التجارة البحرية هتكون اسهل بكتير. لكن مع ذلك برضو مناخ الارض هيتغير بشكل ملحوظ، وهتبدأ تتردد علينا موجات شديدة الحرارة، ولان الجليد مغطي مساحة كبيرة من الارض فبيقدر يعكس ضوء الشمس وحرارتها للفضاء مرة تانية. لكن الجليد ده لما يدوب ضوء الشمس مش هينعكس، الارض هتمتص جزء من الحرارة دي، وحرارة الارض هتزيد اكتر واكتر، واللي بدوره هيأثر على الغطاء النباتي للأرض. لكن أهم ميزة من الموضوع إن 70% من الماء العذب المتجمد دلوقتي في صورة أنهار جليدية هيدوب. أي نعم الجو هيبقى حر، بس هيبقى فيه مية ترطب علينا. في 24 أغسطس عام 79 من الميلاد، وتحديداً في مدينة بومباي الإيطالية، انفجر بركان جبل فيسافيز بطاقة انفجار أقوى 100,000 مرة من انفجار هيروشيما وناجازاكي، ونتج عنه سحابة ضخمة من الحجارة والرماد والأبخرة وصل ارتفاعها لأكثر من 33 كيلومتر في الهواء، ومات بسببه كل سكان المنطقة واللي كان عددهم أكثر من 10,000 شخص. واتدفنت مدينة بومباي بأكملها تحت أكوام من الرماد لمئات السنين لحد ما تم اكتشافها عام 1748. فيا ترى بقى لو حصل لبركان فيسافيز ثار مرة تانية النهاردة، النتيجة هتكون ايه؟ بركان فيسافيز هو واحد من أخطر البراكين في العالم، وده مش بسبب حادثة مدينة بومباي وبس، لكن لأنه موجود في أكتر منطقة بركانية في العالم فيها سكان، حوالي 3 مليون شخص عايشين قريب جدا منه، منهم 800,000 إنسان موجودين في منطقة الريد زون أو المنطقة الملاصقة مباشرة ليه. والأخطر كمان أنه موجود فوق خزان ضخم من الحمم البركانية مدفونة في باطن الأرض. لو في يوم من الأيام انفجر البركان، في البداية هيحصل انفجار حراري مهول هيحرق أي حاجة تقابله في أقل من ثانية، وهتبدأ الحمم البركانية والصخور تخرج من الفوهات وتزحف على سطح الأرض وتلتهم أي حاجة تقابلها، وفي نفس الوقت هيبدأ الرماد والدخان يملوا الغلاف الجوي على هيئة عمود أسود ارتفاعه ممكن يصل لأكثر من 32 كيلومتر. ومدينة بومباي ومدينة نابولي الموجودين في وقتنا الحالي واللي هم الأقرب للبركان هيدفنوا تحت أكوام من التراب والرماد واللي هيوصل ارتفاعهم لعشرين متر كاملين، ومفيش ولا مبنى هيقدر يتحمل الأوزان دي من الأتربة أو حتى درجات الحرارة المرتفعة. كل ده هيحصل في أقل من 15 دقيقة فقط. طبعا مش بس سكان المنطقة هم اللي هيتأثروا، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء المنطقة دي بيزورها أكتر من 3 مليون سائح سنويا، وعلشان كده الانفجار البركاني ده هيتحول لمأساة للأرض كلها. لكن طبعا الضرر الأكبر هيكون من نصيب إيطاليا، كل المناطق المجاورة للبركان هتتحول لصحراء قاحلة. الصحراء دي الأرضية بتاعتها ما هياش رمال لكن حمم بركانية ملتهبة، وحجم الخسائر اللي تم تقديره هيوصل لأكتر من 24 مليار دولار، والرقم ده كمان غير شامل بدائل السكن اللي هتوفرها إيطاليا للناجين من المأساة. وعلشان كده كل الجهات المعنية بيحاولوا إنهم يتنبأوا بالخطر ده بكل الطرق ويستعدوا له. لكن تفتكروا هل البشر ممكن في يوم من الأيام يكون عندهم القدرة على التنبؤ بالكوارث الطبيعية الخطيرة اللي زي البراكين والزلازل، ولا هنفضل بنتفاجأ بيها وبناخد بالنا في آخر لحظة؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتركوا تفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. المشكلة الكبيرة بقى اللي هتواجه الحكومة الإيطالية لما يحاولوا يحطوا خطة إخلاء للسكان في حالة لو البركان ده فعلا صار، هو إن المنطقة لازم يتم إخلاءها في أقل من 72 ساعة من إعلان حالة الطوارئ، وده طبعا أمر صعب جدا لأن عدد السكان الملاصقين لمنطقة البركان حوالي 800,000 شخص زي ما وضحنا، وهو العدد اللي محتاج حوالي أسبوعين كاملين علشان يعمل إخلاء كامل. وحتى لو قللنا عدد السكان للنص الأمر هيستغرق حوالي 8 أيام، وطبعا البركان مش هيستنى المدة دي كلها علشان ينفجر. وعلشان كده بتحاول الحكومة الإيطالية دلوقتي إنها تشجع سكان المنطقة إنهم يروحوا مدن تانية عن طريق إنها بتدفع لكل شخص يوافق على الانتقال 46,000 دولار أمريكي، في محاولة من إيطاليا لحماية أكبر عدد من السكان من خطر بركان فيسافيز اللي وارد إنه ينفجر في أي لحظة. لقب نيزك بيطلق على أي جسم في الفضاء حجمه أكبر من ذرة غبار أو أصغر من حجم كويكب، وعلشان كده وبناء على التعريف ده كل يوم بيسقط على الأرض قرابة 4 مليار نيزك، لكن معظمهم طبعا بيكونوا أحجار متوسطة الحجم بعضها بيحترق تماما بمجرد وصوله للغلاف الجوي، والبعض الآخر بيقدر يخترق الغلاف ويسقط على سطح الأرض. في البداية خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. تعالوا نتخيل نيزك مكون من عنصر قوي زي الألماس مثلا بقطر 30 متر بس، وهنقول انه متجه ناحية الارض بسرعة حوالي 3000 كيلو متر في الثانية، يعني 1% من سرعة الضوء. اللي هيحصل في الحالة دي انه بمجرد وصوله للغلاف الجوي هيبدأ يحصل تفاعل عنيف هيتولد عنه حرارة مهولة اشبه بحرارة التفاعلات النووية، ولو قدر النيزك ده انه يحافظ على اجزائه لحد ما يخترق الغلاف وقتها هيصطدم بسطح الارض بطاقة اقوى 1000 مرة من اقوى سلاح نووي شهده التاريخ قبل كده. نتيجته هتكون كأن ما كانش فيه حياة في المكان ده قبل كده. السيناريو ده ناتج عن تصادم جسم بسرعة 1% من السرعة الفعلية للضوء. أما بقى لو زودنا الجرعة على الآخر والسرعة بقت 99% من سرعة الضوء، اللي هيحصل وقتها ان كل الروابط اللي بتربط جزيئات النيزك دي ببعضها هتفشل اصلا في انها تفضل مترابطة. النيزك هيتحول لمجموعة من ذرات الكربون اللي بتتحرك بسرعات مهولة، وزي ما قوانين الفيزياء بتنص كلما زادت سرعة الجسم زادت طاقته الحركية. وعلشان بقى نتخيل ايه اللي هيحصل مع طاقة الحركة المهولة دي وخصوصا اثناء وجودها في الهواء، فاحنا في الطبيعي لو حركنا ايدينا دلوقتي في الهواء هيعدي حوالين الايد ومش هيخترقها، لكن الوضع بقى مع جزيئات الكربون بسرعتها المهولة دي هيبقى مختلف. الهواء هيدخل بين ذرات الكربون ويتحبس جواها، وبالتالي حجم النيزك هيكبر بشكل مهول، لكن بمجرد وصوله للارض هيتفكك مرة تانية، لكن المرة دي بقى وبسبب فرط الحجم هيخترق الارض بقوة انفجار تعادل قوة 50 نيزك من النيزك اللي كان سبب في انقراض الديناصورات، وهي القوة الكافية لانقراض الحياة بأكملها من على سطح الأرض. أما بقى لو زودنا السرعة كمان وخليناها 99.99999% ففي الوقت ده مقدار الطاقة لكل جزيء كربون هيزيد، وحجم النيزك هيبقى تقريبا في حجم القمر، وباصطدامه مع الأرض هيتسبب في فجوة كبيرة في باطن الأرض، وكل القشرة الأرضية هتتعرض لهزات قوية ممكن تكون السبب في انصهار الأرض بالكامل. أما بقى لزودنا الرقم للرقم اللي مكتوب قدامكم ده واللي تعتبر أعلى سرعة تم رصدها لجسيم ليه كتلة، فأحد الاحتمالات بتقول إن بمجرد وصول النيزك للأرض هتبدأ تتكون سحابة عملاقة من البلازما والإشعاع، والجسيمات الناتجة عن الانفجار ده هتنتشر لكل مكان على سطح الأرض، وفي أقل من 40 ملي ثانية بس حرارة الأرض كلها هترتفع وهينتج عنها ضوء أعلى من ضوء الشمس نفسها، وده في حالة لو كان الكوكب لسه موجود أصلا، وكل ده وما وصلناش لمية في المية من سرعة الضوء. الأسلحة النووية هي أخطر أنواع الأسلحة على وجه الأرض، وعلشان كده في يونيو عام 1963 تم تحريمها دوليا من خلال معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية سواء في الجو أو تحت المية أو في الفضاء، وده كان بعد عدد من التجارب اللي راح ضحيتها عدد كبير من الناس. لكن افترضنا بقى أنه هيتم تفجير أقوى سلاح في أبعد نقطة عن سطح الأرض، إيه اللي ممكن يحصل؟ في أكتوبر عام 1961 أجرت روسيا تجربة تفجير أقوى قنبلة نووية شهدها التاريخ، وهي القنبلة الهيدروجينية RDS-220 أو قنبلة القيصر. والقنبلة دي تم تفجيرها في القطب الشمالي بقوة تفجير وصلت لحوالي 57 ميجا طن، وسحابة الانفجار ارتفعت حوالي 56 كيلو متر في السماء، وطافت الموجات الناتجة عن الانفجار ده حوالين الأرض كلها 3 مرات، وقوة الانفجار كانت كافية إنها تدمر أي حاجة موجودة في مساحة 1000 كيلو متر مربع. حاليا بقى أعمق نقطة نعرفها هي خندق ماريانا واللي موجود في أعماق المحيط الهادي، النقطة دي بيوصل عمقها لحوالي 11 كيلو متر، ظلام دامس 1000 ضعف الضغط الجوي اللي عند مستوى سطح البحر، بيئة نقية تماما، يعني من وجهة نظرهم كده مكان مغري جدا للاختبارات النووية. فخلينا بقى نتصور لو ده حصل بالفعل. بعد تفجير القنبلة وخلال الثواني الأولى هيبدأ الوقود النووي يتحول لتفاعل تسلسلي هينتج عنه انفجار بقوة 50 ميجا طن، وحرارة الانفجار هتكون فقاعة ساخنة من بخار المية، وفي ثواني معدودة هتتفكك لذرات من المياه بشكل قوي وعنيف. بعدها هتتكون فقاعة تانية لكن المرة دي هتكون فقاعة نارية، والفقاعة دي بقى هتقضي معاها على كل الشعاب المرجانية وأي كائن حي موجود في المكان، بل إن الصخور نفسها هتتفتت وتتحول لأكوام من التراب. الغريب بقى إن كرة النار دي بعد شوية وأول ما توصل عند ارتفاع كيلومتر كده مثلا هتفضل تحاول إنها تتمدد أكتر، لكن بسبب مليارات الأطنان من المية اللي موجودة في المحيط هيقابل الانفجار ده مقاومة ضغط، وهيفضل الوضع ده الفقاعة بتحاول تتمدد وضغط المية بيخليها تتقلص وتنكمش، ومحاولات التمدد والانكماش دي هتفضل تتكرر عدة مرات. دلوقتي بقى القنبلة دي لو كانت على السطح كانت هتنفجر وتطلق سحابة من الغازات، لكن في حالتنا احنا مش هتكون سحابة الغازات ولا حاجة، لان السحابة هي كمان هتتحلل في المية لفقاعات ساخنة مشعة، وكل اللي هيتبقى منها مجرد موجة صغيرة مع عمود فقاعي من المياه الدافئة، ومش هيحصل حاجة اكتر من كده، ولا موجات تسونامي هتغمر العالم، ولا مدار الأرض هيختل، ولا أي حاجة من الكلام ده. ضغط المية الكبير في المنطقة دي هيكون قادر أنه يقاوم ضغط أي قنبلة نووية مهما كانت قوتها، بل إن حتى التأثير الإشعاعي في المحيط الهادي هيقل كتير بعد أيام قليلة. الشمس مصدر رئيسي من مصادر الحياة على وجه الأرض، وربنا جعلها سبب في الحفاظ على حياة الجنس البشري واستمراريته. فلو متصور ان اختفاء الشمس ده هيؤدي فقط لحلول ظلام على سطح الارض، خليني اقولك ان الموضوع اكبر من كده بكتير. الحاجات الأولى اللي هتترتب على اختفاء الشمس هي أشياء منطقية زي انعدام الضوء وانعدام الجاذبية، لكن في الواقع لو الشمس اختفت دلوقتي فجأة مش هنلاحظ غيابها غير بعد 8 دقايق، وده لأن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، وعلشان الضوء يقطع المسافة من الشمس لحد الأرض بيستغرق حوالي 8 دقايق، ولأن الجاذبية كمان بتتحرك بنفس السرعة فبرضو مش هنشعر بانعدام الجاذبية غير بعد مرور نفس 8 دقايق. أثناء ما الظلام هيعم على سطح الأرض بسبب انعدام الضوء، برا الأرض هتحصل كوارث أكبر. كوكب الأرض كله هيخرج عن مداره وهيبدأ يسبح في الكون باحثا عن وطن جديد، وده هيكون نفس الحال مع باقي كواكب المجموعة، واللي هيبدأوا يتحركوا حركات عشوائية لأن ما عادش في شمس بتخليهم يلفوا حواليها، وده يؤدي لاحتمالية اصطدام أحد الكواكب بكوكب آخر أو اصطدام أي كوكب بأي جرم سماوي في الفضاء. والطريف بقى أن ممكن كوكب الأرض يتأثر بجاذبية أحد الكواكب الكبيرة، وساعتها الأرض هتتحول لقمر بيدور حوالين كوكب أكبر منه. مع اختفاء ضوء الشمس بقى هتتوقف عملية البناء الضوئي تماما، وده معناه أن النباتات والأشجار هتموت. النباتات الصغيرة هتدبل وتموت بسرعة بمجرد غياب الضوء، لكن النباتات الكبيرة والأشجار الضخمة هتصمد لفترة أطول، لكن في النهاية ومع مرور الوقت هتهلك كل الحياة النباتية بكل أشكالها، واللي بدوره هيأثر على غذاء الحيوانات، واللي في النهاية هتأثر على الإنسان. لما النباتات تختفي هيختفي معها الأكسجين، لكن الغريب بقى إن كمية الأكسجين الموجودة داخل الغلاف الجوي للأرض دلوقتي هتبقى كافية لتلبية طلبات البشر والمخلوقات الحية كلها لمئات السنين. أثناء ما الكوكب هيعاني من الظلام التام هتتلاشى فكرة تعاقب الليل والنهار، الحياة هتبقى ليل بس خالي من كل الأضواء، والقمر هيختفي تماما من السماء لأن ضوء القمر بيعتمد بشكل أساسي على عكس الأشعة اللي جياله من الشمس، فلما الشمس تختفي القمر هيختفي، ومصدرنا الوحيد للضوء هيبقى الضوء الخافت اللي وصلنا من النجوم البعيدة. أكبر حاجة هنواجهها بعد اختفاء الشمس هي البرودة الشديدة. متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض دلوقتي 16 درجة مئوية، لكن مع غياب حرارة الشمس درجة الحرارة هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما هتوصل 73 درجة مئوية تحت الصفر، وهي الدرجة اللي كفيلة إنها تقضي على كل الحيوانات وحتى البشر، واللي قدر ينجو من غياب الضوء مش هيقدر ينجو من تأثير البرودة. درجات الحرارة منخفضة هيوصل تأثيرها كمان للغلاف الجوي، في البداية هيتحول جزء من الغلاف ده لسائل ويسقط على هيئة أمطار، لكن لما درجة الحرارة تفضل تنخفض كمان الغلاف الجوي أجزاء منه هتتجمد وتسقط على هيئة كتل جليدية، وده بدوره هيعرض سطح الأرض لإشعاعات كونية خطيرة لأن الدرع اللي كان بيحميها اختفى. بالرغم من أن الجليد هيغزو كل الأرض تقريبا، إلا أن العلماء بيقولوا أن البرودة هتأثر على الطبقات العلوية بس من البحار والمحيطات، الطبقات السفلية هتقدر تحافظ على درجة حرارتها بسبب الحمم البركانية الموجودة في باطن الأرض، واللي هتقدر توفر للمياه القريبة منها درجة حرارة كافية تحميها من خطر التجمد، واللي هيؤدي في النهاية لنجاة بعض الأنواع من الأسماك وبعض أنواع البكتيريا والفطريات واللي بتعتمد في غذائها على التمثيل الكيميائي، والبكتيريا والفطريات دول في النهاية هيكونوا غذاء للأسماك، وبكده تستمر الدورة الغذائية للمخلوقات البحرية. يا ترى بقى لو حاجة زي كده حصلت في أمل إن البشر ينجو؟ الإجابة بعض البشر لو قدروا انهم يحصلوا على الدفء الكافي والطاقة اللازمة من خلال البراكين ويعيشوا مثلا حوالين الاراضي البركانية ويعتمدوا اعتماد كلي على الاسماك في الاكل هيقدروا يصمدوا لفترة طويلة لحد ما يقدروا يبحثوا عن مصادر بديلة للطاقة او يوصلوا لتكنولوجيا جديدة تقدر تنقذ الارض او تساعدهم على التعايش مع الظروف الجديدة. لو موضوع اختفاء الشمس مخيف شوية فخليني اطمنكم ان الشمس مش هتختفي قبل 10 مليار سنة، فاطمنوا الارض ما زالت في امان. غاز الأكسجين هو شريان حياة بالنسبة لنا، بل بالنسبة لكل المخلوقات الحية، من غيره مفيش ولا خلية جوه الجسم تقدر تقوم بدورها، ويمكن معظمنا يقدر يتخيل يومه من غير أكل وشرب، لكن ما اعتقدش إن أي حد مننا يقدر يتخيل دقيقة واحدة من غير أكسجين. بالرغم من إن الأكسجين مش صاحب النصيب الأكبر من الغلاف الجوي، إلا إنه أهم غاز موجود فيه، وعلى الرغم من إن السؤال اللي سألناه يبان من بره سهل ومش عويص، وإن إيه يعني اللي هيحصل في 5 ثواني؟ أنا أساساً ممكن أكتم نفسي لمدة 40 ثانية أو دقيقة كمان، لكن الحقيقة الموضوع مش هيتوقف على فقدانك للتنفس لمدة 5 ثواني وخلاص، الموضوع أكبر من كده بكتير. بالرغم من أن 5 ثواني فعلاً مدة صغيرة، إلا أن العالم هيتغير فيهم تغير جذري، لكن ده في حالة أن الأكسجين اختفى تماماً وفجأة. من غير أكسجين كل البيوت والسدود والكباري وناطحات السحاب هتنهار، يعني من الآخر كده أي حاجة مصنوعة من الخرسانة، وده لأن الأكسجين يعتبر دعامة الخرسانة، وبالنسبة لينا كبشر فلو كنت واقف أو ماشي تحت الشمس فتوقع أن جسمك يتعرض لحروق شديدة مفاجأة، طبقة الأوزون واللي وظيفتها حمايتنا من كل الأشعة فوق البنفسجية الضارة هتختفي تماما لأن تركيبها الأساسي هو الأكسجين. ولو فكرت في الوقت ده انك تهرب وتنزل المية، فيؤسفني اقولك ان المية بتتكون من ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين، يعني المية 33% منها اكسجين. فلما نشيل ال 33% دول تركيبها هيتغير والمية هتتحول لغاز هيدروجين حر، وبما ان الهيدروجين الحر غاز خفيف فاللي هيحصل انه هيتطاير ويختفي تماما في الفضاء. لما الاكسجين يختفي كمان الغلاف الجوي هيفقد 21% منه، وده بالتالي هيتسبب في انخفاض الضغط بنسبة 21% واللي في النهاية هيتسبب في انفجار للأذن الداخلية وفقدان السمع لينا كبشر. وبدون الاكسجين كل عمليات حرق الوقود هتقف، وده معناه ان كل العربيات اللي ماشية على الطرق وكل الطائرات اللي طايرة في الجو واي حاجة بتشتغل بالبنزين او الديزل هتقف في لحظتها، يعني اي طائرة في الجو هتنزل على الارض. ومن الحاجات الكبيرة جدا اللي هتحصل كمان ان الدنيا كلها هتضلم، لان الشمس علشان توصل لنا بتحتاج لذرات الاكسجين وبعض ذرات الغبار، وبما ان مفيش اكسجين يبقى مفيش ضوء شمس. ضيف بقى على كده كمان ان القشرة الارضية بتتكون من 45% اكسجين، وده معناه ان هي كمان هتنهار، وبكده كل حاجة موجودة على سطح الارض هتخضع لحالة السقوط الحر، واللي من ضمنهم احنا كمان. القمر يعتبر واحد من الأشياء المبهجة جدا بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، وده نظرا للمعانه وهدوءه وارتباطه في أذهان الجميع بالجمال والصفاء وكل حاجة حلوة، ونظرا برضو للفوائد الكتير اللي بيقدمها للبشر زي الإنارة الخافتة في الليل وعدد كبير من الظواهر الطبيعية المختلفة. لكن بعيدا بقى عن الحب والرومانسيات والحاجات الجميلة دي، يا ترى ممكن يكون في وجه تاني للقمر أكثر شرا؟ هل القمر ممكن يكون مدمر في يوم من الأيام ولا لأ؟ على ذكر الاصطدام خلينا نقول واحدة من الفرضيات الغريبة جدا المتعلقة بنشأة القمر. الفرضية دي بتقول إن القمر ابن الأرض، أو بمعنى آخر القمر في يوم من الأيام كان جزء من كوكب الأرض نفسه، انفصل عنه بسبب اصطدام كوكبنا بجسم ضخم في الفضاء من مليارات السنين، وبسبب الاصطدام اتحطم جزء كبير من الأرض وانفصل عنها على شكل صخور ملتهبة. الصخور دي اتجمعت فيما بعد واندمجت مع بعضها لحد ما كونت الشكل الحالي للقمر، واللي بدأ في النهاية يدور في مدار خاص حوالين الأرض. وبالرغم من أن اللي حكيناه ده مجرد فرضية مفيش حاليا عليها أي دليل ملموس، إلا أنها تخلينا نطرح سؤال جدلي شوية، إيه اللي ممكن يحصل لو القمر رجع تاني لبيته؟ القمر لو اصطدم بالأرض هيتسبب في مشكلتين غاية في التعقيد. المشكلة الأولى ممكن نوصفها بأنها مشكلة غير مباشرة، ودي كلها بتدور حوالين فكرة اختفاء القمر من مكانه، يعني لو صحينا من النوم الصبح واكتشفنا ان القمر اختفى من الفضاء فجأة، فده هيتسبب في حدوث مجموعة من الأحداث المتتالية الغير مباشرة، واللي هيتلخصوا في اختفاء ظاهرة المد والجزر من مختلف المسطحات المائية. ده غير ان وجود القمر حوالين الأرض هو السبب الرئيسي في خضوع الأرض لمحور ثابت أثناء الدوران، وبالتالي لو اختفى القمر هيحصل اضطراب في أوقات شروق الشمس وغروبها، وهيحصل عشوائية في انتظام حلول الفصول الأربعة. وأسوأ حاجة بقى هتترتب على اختفائه هو اختفاء جاذبية القمر تجاه الأرض. بالفعل في جاذبية متبادلة بين القمر والأرض، واللي بدورها بتقلل شوية من سرعة كوكب الأرض وبتخليه يتحرك بسرعة مناسبة. المخيف بقى انه مع اختفاء الجاذبية دي هيبدأ كوكب الارض يتحرك بشكل اسرع، وبالتالي هتقصر مدة النهار وكمان المدة اللي بيتعرض فيها كوكبنا لحرارة الشمس، وده هيؤدي في النهاية لانخفاض مهول في درجات الحرارة وبالتالي انعدام الحياة على سطح الارض بشكل تدريجي. وتخيل بقى يا سيدي ان اللي احنا حكيناه ده كله ما هو الا الاسباب الغير مباشرة لاختفاء القمر، واللي هي تعتبر اسباب خفيفة كده ولطيفة، فما بالك بقى بالأسباب المباشرة الخاصة بالاصطدام ممكن تكون عاملة ازاي. المشكلة التانية بقى واللي هتكون مشكلة مباشرة فدي لوحدها مصيبة تانية. في البداية خلينا ناخد الموضوع بالتدريج، يعني لو افترضنا جدلا ان القمر انفلت فجأة من مداره حوالين الارض لسبب ما واتجه مباشرة ناحية الارض، ففي الواقع اثناء ما القمر سايب مداره بيتجه لينا رحلته مش هتكون سريعة بالدرجة اللي ممكن البعض يتوقعها، وهتحتاج وقت مش قليل ممكن يوصل لسنوات علشان يوصل لسطح الأرض. في البداية لما يقرب القمر من الأرض بدرجة كبيرة هتبدأ تتساقط قطع صخرية من على سطحه وتتجه ناحية الأرض. القطع الصخرية دي هتكون بمثابة شهب أو نيازك صغيرة هتسقط مباشرة ناحية الأرض، وهتؤدي لتدمير وانفجار مباشر لأي حاجة هتصطدم بيها. وأثناء اقتراب القمر من الأرض أكتر هتبدأ قوى المد والجزر تزداد لأضعاف، واللي بدوره هيؤدي لحدوث فيضانات واضطرابات شديدة في حركة المياه هتتسبب في غرق أغلب المدن الساحلية، بالإضافة كمان للرياح الشديدة اللي هتنتشر في أرجاء الأرض. وعايزك تركز معايا لأن كل ده بيحصل بسبب اقتراب القمر، بس لسه التقيل جاي لما يصطدم. بعد ما انفلت القمر من المدار ويقطع كامل المسافة اللي بينه وبين الأرض، مش هيبقى في أي مفر من الاصطدام المباشر بسطح الأرض، ومع أول تلامس بينهم هيحصل انفجار مهول هينتج عنه ارتفاع شديد في درجات الحرارة، هيحول الأرض لكتلة ملتهبة من النيران، وهيؤدي لتدمير المنشآت والمباني وكل أشكال الحياة تقريبا. هيكون الاصطدام الأولي للقمر أشبه بقنبلة نووية ضخمة انتشرت في أرجاء الأرض، ولك أن تتخيل أن قوة الاصطدام دي ممكن تتسبب في انقسام القمر نفسه وانتشار أجهازه في أرجاء المعمورة، وكل جزء منهم هيتسبب في مجموعة مختلفة من الكوارث. لو مستغرب بأن القمر ممكن ينقسم لجزئين في حال اصطدامه بالأرض، فخليني أقولك أن أحد الفرضيات بتقول أن لو قوة الاصطدام كانت قوية فده ممكن يؤدي لانشطار جزء من كوكب الأرض نفسه. يعني لو القمر اصطدم بالكوكب بقوة معينة فده هيتسبب بأن في جزء من الكوكب هيتقسم ويتشال تماما من مكانه ويتطاير بعيدا في الفضاء. يعني من الآخر كده الكوكب هيبقى ناقص منه حتة، ومع فقدان الأرض لجزء منها هيحصل خلل جذري في نظام وكتلة الأرض، والكلام ده معناه أن كوكب الأرض هيكون مكان غير صالح للحياة، وده طبعا هيحصل في حالة لو كان الاصطدام قوي بالدرجة اللي تتسبب في انشطار جزء من الأرض. في حالة نجاة الأرض من الضربة الأولى وما حصلش انقسام ولا حاجة، فالحقيقة الموضوع كده ما انتهاش لكنه لسه بيبدأ. أول حاجة هتحصل كناتج أولي بسبب موضوع زيادة درجة الحرارة الناتجة من الاصطدام هو ذوبان الثلوج والقمم الجليدية، واللي هتؤدي لحدوث فيضانات، ومش هيكون فيه مفر من مصير الغرق إلا الأرض هتتعرض له، وهيزداد مستوى سطح المحيطات والبحار بشكل كبير. المية هتغطي كل مكان تقريبا، وهتتغير ملامح الأرض تماما، وكل المسطحات الخضراء والحياة النباتية هتهلك. بالرغم من أن الأحداث اللي اتكلمنا عنها دي تعتبر مجرد فرضيات أو محاكاة لشكل الأرض في حال اصطدامه بالقمر، لكن ده ما يمنعش أن في اتفاق على تشابه الأحداث اللي ممكن تنتج عن اصطدام القمر بالأرض بالأحداث اللي ممكن تنتج عن اصطدام كويكب ضخم بالأرض. وعلى ذكر الكويكبات، فالأرض ليها باع طويل في موضوع التصادم مع الكويكبات والنيازك، ويقال أن أقدم كويكب تصادم مع الأرض كان كويكب ضخم اصطدم فعليا من أكثر من 65 مليون سنة، وتسبب وقتها في هلاك أغلب أشكال الحياة على سطح الأرض، وهو ده بالمناسبة نفس الكويكب اللي بيعتقد بعض الباحثين والعلماء إنه كان السبب في انقراض الديناصورات. لكن في النهاية قدرت الأرض إنها تجتاز الكوارث اللي سببها الكويكب ده وتستعيد الحياة على سطحها مرة تانية. وهنا خلينا نطرح سؤال، هل كده صراع الأرض مع الكويكبات انتهى؟ في الواقع لا. بالرغم من اجتياز الأرض لكوارث الاصطدام بالكويكبات في الماضي، إلا أنها ما زالت معرضة لاستقبال واحد منهم في أي وقت من الأوقات. فعلى سبيل المثال، في عام 2028 هيكون الكويكب 1997XF11 قريب جدا من الأرض، وبالرغم من أنه مش هيصطدم بالأرض إن شاء الله ومفيش أي فرصة للتصادم، إلا أن العلماء لما حطوا نموذج تخيلي لحالة اصطدامه بالأرض اكتشفوا أن الاصطدام ده طاقته تتفوق على طاقة القنبلة النووية بملايين المرات. المدهج بقى ان الكويكب ده قطره حوالي 1.4 كيلومتر، في حين ان قطر القمر 3400 كيلومتر. فلو كويكب صغير زي ده هيتسبب في كوارث تتفوق على الكوارث النووية، فهسيبك بقى مع خيالك تتوقع القمر ممكن يعمل ايه. في النهاية بقى وقبل ما نقفل ونسأل انا، فرضية ان القمر يسقط على الارض دي فرضية بعيدة تماما، لان في الحقيقة القمر بيبعد عن الارض مش بيقرب، وما زال لحد النهاردة في حالة ابتعاد مستمر، والحالة الوحيدة اللي ممكن تخلي القمر يسقط على الأرض هو حدوث خلل في النظام الشمسي نفسه أو اصطدام القمر بجسم في الفضاء بيتحرك حركة عشوائية، والعلماء بيؤكدوا إن مفيش أي داعي للقلق، ودي كلها ما هي إلا افتراضات متعلقة بالمستقبل البعيد والبعيد قوي حقيقة. وبالتالي حاليا والحد كمان 7-8-9 ملايين سنة كده ما زالت الأرض مكان آمن للجميع بعيدة عن أي كوارث أو تصادمات بإذن الله. بعيدا عن أن القمر هو ملهم الشعراء والأدباء على مر العصور، وبعيدا كمان عن اعتماد الناس عليه سواء زمان أو لحد النهاردة في التقويم والحساب، فالقمر مفيش غنى عنه علشان تتوازن القوانين وتستمر الحياة على وجه الأرض، لكن يا ترى بقى ايه اللي ممكن يحصل لو القمر خرج من الجاذبية الأرضية وما بقاش عندنا قمر؟ بناء على قانون الجذب العام، فالأرض والقمر بينهم قوة جذب بتحفظ حركتهم هما الاتنين، لكن لما القمر يسيبنا ويروح لحاله الأرض هتتحرر من الجاذبية بتاعته، ونتيجة لكده هتتأثر حركة دوران الأرض وطريقة ميلها حوالين محورها كمان. والباحثين بيقولوا إن لو غاب القمر الأرض هتدور 4 مرات أسرع من طبيعتها، والاضطراب اللي هيحصل للمحور هيكون بمعدل يتراوح من 10 درجات ل 45 درجة كاملين. وعلشان تعرف قد إيه ممكن يكون ده تأثيره كارثي، فيكفي إنك تعرف إن العصور الجليدية بتحصل نتيجة اضطراب المحور درجة واحدة أو درجتين بالكتير. وإن كان ولا بد يعني إننا نقول جملة تعبر عن اللي هيحصل من الاضطراب المهول ده، فبالتأكيد درجات الحرارة هيحصل فيها تطرف لدرجة مهولة، وهنلاقي مناطق على الأرض باردة بشكل لا يوصف، وأماكن تانية حرارتها فوق المميتة. طبعا درجات الحرارة المتطرفة اللي هتحصل هتلغي فصول السنة المعروفة، والليل والنهار هيكونوا شبه اختفوا تقريبا. فمع دوران الأرض 4 مرات أسرع من دورانها الطبيعي، اليوم كله هيبقى 6 ساعات أول عن آخر. وبفرض إن الحياة استمرت بنظام اليوم القصير ده، فالمعنى الحقيقي للزمن عند البشر هيتغير بالكلية. من أشهر الظواهر الطبيعية المرتبطة بجاذبية القمر هي المد والجزر. المد والجزر ده هو الحركة اللي بتعتمد عليها البحار والمحيطات في عملية التطهير بدل ما تفضل المية راكدة وتعفن. والظاهرة دي كمان بتؤدي لدخول الأكسجين للمية علشان الحياة البحرية تعيش، بل إن كتير من المخلوقات البحرية أصلا بتعتمد على القمر بشكل مباشر في البحث عن الغذاء أو عن الشريك اللي هيتكاثروا معاه. ومن غير القمر وحركات المد والجزر، الحياة البحرية هتتعرض لإنقراض بشكل جماعي. نفس الكلام مش هيفرق كتير لما نيجي نتكلم عن الحياة البرية، فبالرغم من إن المد والجزر ملهمش دور كبير على البر، إلا إن القمر نفسه مفيش غنى عنه لاستمرار الحياة البرية، وإحنا كبني آدمين علشان اتعودنا على الحياة الحديثة والأضواء الصناعية، ما نقدرش نفهم قوي قيمة ضوء القمر. لكن بالنسبة للحيوانات بقى، فالقمر هو قاهر الظلمة وكاشف العتمة، وعن طريقه الحيوانات بتعرف طريقها وبتقدر تصطاد، ومن غيره هتنتشر العتمة في الصحاري والغابات، والحياة البرية هتتعرض هي كمان للإنقراض. كمان من تأثيرات غياب المد والجزر نتيجة غياب القمر هو خسارة كل المشاريع اللي اتبنت على أساس حساب حركات المد والجزر. عندك بقى أي سد، قناطر، حواجز أمواج، محطات توليد طاقة، محطات تحلية، أي حاجة، الكلام ده كله بيتم إنشاؤه على أساس حركات المد والجزر ومنسوب المية. فلما المد والجزر يختفي، كل المنشآت دي هتبطل تشتغل. بعيدا بقى عن كوارث غياب المد والجزر زي الجفاف أو الفيضانات كمان، فدوران الأرض السريع ده معناه برضو إن الغلاف الجوي هيدور بنفس السرعة، ومع الحركة السريعة دي هتتولد أعاصير عملاقة في كل أنحاء الأرض. والعلماء بيتوقعوا إن سرعة الرياح على الكرة الأرضية وقتها ممكن توصل ل 400 كيلومتر في الساعة، والسرعة دي معناها باختصار إن مفيش أي نوع من الطيور أو الحشرات الطائرة هيتكتب ليهم النجاة. ضيف على كده إن النيازك هتبدأ تضرب الأرض بصورة مضاعفة. القمر بسبب جاذبيته بيمتص حوالي 35% من النيازك اللي متجهة ناحية الأرض، وأكيد كلكم لاحظتوا قبل كده الحفر الكبيرة اللي موجودة في كل حتة على سطح القمر تقريبا. الحفر دي كلها من تأثير النيازك اللي بتصطدم بسطح القمر. لو شلنا القمر من المعادلة، النيازك دي كلها هتروح على الأرض. كلنا درسنا إن الأرض بتدور حوالين محورها من الغرب للشرق عكس اتجاه عقارب الساعة، وهو الأمر اللي بينتج عنه تعاقب الليل والنهار. لكن هل عمرك تصورت إن الدوران ده ممكن يختل في يوم؟ يعني يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو الأرض دارت عكس اتجاه دورانها الحالي؟ لو افترضنا إن الأرض غيرت فعلا اتجاه دورانها والبشر فضلوا عايشين مفيش حاجة حصلت، يعني أول حاجة هنلاحظها في السماء هي إن الشمس بقت بتشرق من الغرب وبتغرب في الشرق، وهي العملية اللي هيتبعها انهيار كامل لكل المواقيت الفلكية. تاني حاجة هنلاحظها بقى هي التغيرات الضخمة في الطقس والمناخ. دوران الأرض في اتجاه معين بيترتب عليه قوة بتحدد اتجاهات الرياح وأنماط الطقس اللي موجودين على الكرة الأرضية. لكن مع الانقلاب اللي هيحصل ده بقى، من المتوقع إن أماكن كتير على الأرض تتحول طبيعتها من النقيض للنقيض الآخر. الصحاري تتحول لغابات، والغابات تتحول لصحاري. المناطق الحارة تبقى مناطق في منتهى البرودة، والمناطق التلجية تتحول لأماكن حارة، والرقعة العملاقة في الأرض اللي هي الصحراء الكبرى هتتحول لغابات رطبة بتنتشر فيها الحياة، وأماكن تانية زي غابات الأمازون ممكن تتحول لمناطق جافة وتموت فيها كل مظاهر الحياة. على الجانب الآخر بقى، التغيرات الكبيرة اللي هتحصل في المناخ دي هيكون ليها تأثيرات ضخمة جدا على كل المخلوقات الحية. فلو بدأنا بالنبات، كلنا عارفين إن في فاكهة وخضروات بيطلعوا في الصيف وفاكهة وخضروات تانية بيطلعوا في الشتاء، وده معناه إن المحاصيل والنباتات بتعتمد بصورة شبه كاملة على المناخ وطبيعة الأرض. وعلشان كده مع التغير الجذري اللي هيحصل في المناخ هيحصل برضو تغير جذري في طبيعة النباتات والمحاصيل في كل أنحاء الأرض. ولو بصينا بقى على الحيوانات هنلاقي إن كل الحيوانات تقريبا عايشة في ظروف مناسبة ليها، سواء من ناحية درجات الحرارة والمناخ أو الغطاء النباتي نفسه. والتغيرات الجذرية اللي هتحصل في النبات هيتبعها تغيرات جذرية في توزيع الحيوانات على وجه الأرض. والحيوانات اللي مش هتقدر تهاجر من المكان اللي كان مناسب ومبقاش مناسب لمكان تاني أصبح مناسب هيهلكوا، ومش بعيد أصناف كتير جدا تتعرض للإنقراض. بالنسبة بقى للبحار والمحيطات، حركات المد والجزر برضو هتنعكس تماما، وعلشان كده هتلاقي كتير من الشواطئ اختفت بالكلية، وكتير من الأراضي المائية اتحولت لشواطئ. ولا شك إن الظاهرة دي هتكون من أخطر الظواهر اللي هتحصل في الحالة دي، لأنها بلا شك هتقضي على أعداد مهولة من السكان اللي بيعيشوا على السواحل، وهتقضي على أعداد مهولة من الكائنات البحرية كمان. كمان بالتبعية كل وسائل النقل والملاحة في العالم هتتغير، مفيش طيارة بتطير ولا قارب بيتحرك إلا ما بيكون عارف اتجاهات الرياح، ومع الانقلاب اللي هيحصل كل طرق الملاحة وحركة النقل هيحصل لها شلل بالكامل، لغاية ما يتم تأسيس علم جغرافيا جديد وعلم أرصاد جوية جديد. لو حبينا بقى ندخل في الجد ونتكلم عن الظواهر الخطيرة باعتبار ان اللي فات ده مش خطر يعني، فهيقابلنا ذوبان جليد القطبين، واللي هترتب عليه ارتفاع منسوب المياه الحالي لحوالي 60 متر كاملين، وده معناه ان اغلب اليابس اللي بيعيش عليها كل المخلوقات الحية هتتعرض للغرق. 60 متر ده يعادل ارتفاع مبنى مكون من 20 دور، كل ده هيبقى مغمور تحت المية. في فرضية بتقول ان الارض علشان تدور في الاتجاه المعاكس فده معناه انها تعرضت لقوة معينة غيرت من اتجاه دورانها، وده معناه ان الدوران هيكون مفاجئ. وفي الحالة دي اول حاجة هنحس بيها هي ظاهرة القصور الذاتي. عارف لما تكون واقف في الاوتوبيس وفجأة يفرمل او يغير اتجاهه مرة واحدة بتطير من مكانك ازاي؟ اهو ده بقى اللي هيحصل للارض بكل حاجة عليها. الارض بتدور حوالين محورها بسرعة 1670 كيلومتر في الساعة تقريبا، وبتدور حوالين الشمس بسرعة 110 الف كيلومتر في الساعة، سرعات مرعبة بكل المقاييس، وما ينفعش يتقال عنها غير انها سرعات فلكية. ونتيجة بقى للسرعة الرهيبة دي تقريبا كل حاجة على الارض هتطير من مكانها إلا بعض الجبال القوية، وطالما كل حاجة هتطير يبقى نضم مع الحاجات دي بالمرة موجات التسونامي، يعني هتبقى كارثة بكل المقاييس. الظاهرة اللي اتكلمنا عنها دي كلها ملهاش أي أهمية ولا نقلق منها مقارنة باللي هنقوله دلوقتي. دوران الأرض عكس اتجاهها هي ظاهرة محتملة، والباحثين بيدرسوها وبيعملوا لها محاكاة على الكمبيوتر، والحاجة الوحيدة اللي تقدر تعكس دوران الأرض هو إنها تصطدم بجرم فضائي في حجم القمر أو أكبر منه شوية. واصطدام بالحجم ده مش بس هيخلي الأرض تدور عكس دورانها، بل إنه هيكون سبب في تدمير كل ملامح الحياة من على وجه الأرض. وعلشان كده مفيش أي داعي نقلق من أي ظاهرة من اللي اتكلمنا عنهم، لأن احنا أصلا مش هنبقى موجودين. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.